ونحن نفيد على رؤوسنا خمسا من عجل الظهر. الحديث ده الراوي بتاعه هل هو عمير واحد من بني تيم الله؟ طبعا يعني تيم ديل بطن من بطن قريش، وفي واحد بيقول لهم تيم العزة، هاديل واحد بيسموهم تيم الله بن ثعلبة، هو وأم وخالته الاثنين مشى للسيدة عائشة رضي الله عنها فسألتها إهداهما، ما عارف، قال إما أن تكون سألتها أمي أو سألتها خالتي عن كيفية الغسل، كيف كنتم تصنعون عند الغسل؟ لأن الكيفية بتاعت الغسل اللي كان بيغتسل بها النبي عليه الصلاة والسلام يعني أعلم الناس بها طبعا زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. ها فقالت عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ وضوءه للصلاة. دي الكيفية بتاعت الغسل، أول حاجة يعني بعد الجمار يبدأ بشنو يا أخوانا، يتوضأ وضوء دي للصلاة كامل، ثم يفيد على رأسه ثلاث مرار، يهو ثلاث مرات بعد الوضوء من رأس ثلاث مرات. ها ونحن كمان النساوين قال بنفيد على رؤوسنا خمسة كمان لشنو؟ من أجل الظهر، أي الشعر مطفور بمعنى شنو يا أخوانا؟ ممشط. أيوة، ما دام مطفور معناته فيه يعني حاجة شديدة للماء. قال ربما هنا نفيد ثلاثة مرات ما يكفي، وهنا نقوم نفيد شنو يا أخوانا؟ خمسة. طيب لو أخذنا فقه من هذا الحديث برجينا للمسألة بتاعت شنو يا أخوانا؟ التعميم دون التهديد. ما عدانا شنو التعميم دون التهديد، وهم عارفين وهم اللي روى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يفعل ثلاثة، وهم فعلوا أكثر من كم؟ من ثلاثة، لأن الحاجة دعت إلى ذلك، لأنه الشعر بتاع النساء أكثر من شعر الرجال، ده واحد. وإذا نمرة اثنين أنه شعره مطفور وشعر الرجال شنو؟ ما مطفور. هكذا. والحديث هنا رمز له بالضعف ولكن له شواهد بتشهد له. حدثنا سليمان بن حرب الواشهي حول الإسناد من هذه الرواية تاني، وحدثنا مسدد قال أخبرنا حماد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة، قال سليمان يعني أحد الرواة هو سليمان بن حرب الواشدة، قال يبدأ فيفرق بيمينه، شايف يفرق بيمينه على شماله. وقال مسدد، ما عنده إسنادين، واحد عن مسدد واحد عن سليمان، وقال مسدد غسل يديه يصب الإناء على يده اليمنى، يصب يعني الإناء على يده اليمنى، معنى الماء الذي في الإناء على يده اليمنى، ثم اتفقاه هو سليمان ومسدد كل اتفقوا على لفظ الحديث، على لفظ الحديث، فيغسل فرجه. وقال مسدد يفرق على شماله، وربما كنت عن الفرج، يعني لما تقول يغسل فرجه طبعا هنا ما صرحت بالإسم، وربما تقول شنو كنت، تقول شنو يعني ربما يكون شنو غسل قبله، كلمة قبل دي ما كناية عن الفرج، ما بسره بيقول أنا الكناية أفضل. ثم يتوضع وضوءه للصلاة زي الوضوء الآلي ده، ثم يدخل يديه في الإناء، خلاص بعد ما أدخل يديه في الإناء فيخلل شعره حتى إذا روى. بعد ما الإنسان انتهى من الوضوء، في حاجة بيسموها الفقهاء شنو هنا، توليف ولا شنو في الفقه مولانا؟ ما في حاجة اسمها توليف. التوليف لما تشيل موية تفيدة على الرأس من البداية، قالوا الموية ما بتضر الإنسان أحيانا تعمل له زكام بالذات الأيام بتاعت السخانة، لأنه الفتحات بتاعت الشعر شنو المنافس مفتوحة. ما قال بعد ما انتهى من الوضوء يبيل يده يمسح شنو على رأسه، بمجرد ما الماء مس المنافس بتاعت الشعر بتقوم شنو تكفل، ده بيسموه توليف يا أخوانا. ده الحديث أشار له، شايف، فيخلل شعره حتى إذا روى أنه قد، حتى إذا رأى أنه قد أصاب البشرة أو أنغى البشرة أفرق على رأسه ثلاثا، شايف، مش ياهو الغسل بتاع الرأس، ده التوليف قبل ما الموية ذاتها تجيه، شايف، أنغى كم بخلاء بيقى نظيف، شايف، أنغى البشرة بتاعته بيقى نظيفة، أفرق على رأسي ثلاثا فإذا فضل فضلة صبها عليه، شايف، يعني إذا كان فضلت موية بعد ذا كمان شنو يا أخوانا يصب على الرأس، أيوة بعد الحمام يصب على الرأس الموية تجي شنو يا أخوانا تؤم الجسد، لأنها بتشيل الحرارة بتاعت الجسم، كل ما الحرارة بتاعت الجسم يعني خفضت كل ما الإنسان جسمه بيبقى كويس. حدثنا عمرو بن علي الباهلي، حدثنا محمد بن أبي عدين، حدثنا سعيد عن أبي معشر عن النخعي عن الأسود عن عائشة. ده الإسناد بتاع الإمام أبو حنيفة اللي استدل به شنو يا أخوانا في المسألة بتاع الترويح، وقال أقوى من الإسناد بتاع الإمام الزهري. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يغتسل من الجنابة بدأ بكفيه فغسلهما ثم غسل مرافقه. شايف المرافق عليه شنو؟ مش الإنسان بيكتفي بغسل القبل فقط، المرافق ما هي شنو يا أخوانا؟ رؤوس الأفخاذ هنا. رأس الفخذ معناته لمن تغسل موضع الأذى فقط وتخلي الأماكن الثانية لمن تجي في غسلة بعدين ما بتمس الغبل، ومس الغبل بيؤدي لبطلان الوضوء. عشان كده شنو بيغسل المرافق؟ المرافق هي شنو؟ رؤوس الأفخاذ هنا. شايف غسل المرافق بتاعته ثم بعد ده شنو؟ أفاض عليها عليه الماء فإذا أنقاهما بقى النقيات أهوى بهما إلى حائطه. شايف اليد بعد ده شنو يعملها كده في الحيطة؟ ما قبل قلنا شنو ضرب بها العرض؟ هكوني أملها على الأرض أو أملها على الحيطة كل واحد، لأن الحيطة كانت شنو يا أخونا ما مسموعة من تين. ثم يستقبل الوضوء ويفيد الماء على رأسه. يستقبل الوضوء معناتها شنو يا أخونا؟ يعمل وضوء عادي العادي زي الوضوء اللي نحن بنعمله. الاستقبال معناه ضد الاستدبار، معناه بيباشر الوضوء عادي. ده هو المراد من الحديث. للنظافة يعني أنه من حيث الكيفية، حسب الواحد إذا كان غسل الأذى مثلا بتاع الغائد، ما ربما يكون أحيانا في شنو باقي أوساخ موجودة في إيدك، لما تخد يدك في الأرض معناتها بالزيلو كان بيقى يكون عند الغسل. الشيء المغرر عند الفقهاء أنه إذا كان النجاسة بيقت بحيث أنه الواحد لو دخل إيده في الماعون ما بتلوس وما بتنجس وما بتخلي أي حاجة، معناتها قال شنو هنا ما يكون ما هنا ما يعتبر نجس. اذا كان ادخلت يدك الموي اللي انت بتدخل يدك فيها بتغيره، معناتها بقى شنو هنا يبقى تعبدي. وهذا الحته دي لانه النجاسه بقى شنو باقيه. طيب هنا برضو في الوسخ اللي بيكون في عيد الانسان، عندما الانسان يغسل الوسخ برضو انه مثلا يفعل ذلك يدق على العرض عشان تكون في منتهى وغايه شنو يا اخوانا النغاء، وطبعا فعله مستحب. ثم يستقبل الوضوء ويفيد الماء على رأسه. حدثنا الحسن بن شوكر، شايف ده هو هنا 241. حدثنا حشيم أن عروة الحمداني، حدثنا الشعبي قال قالت عائشة لئن شئتم لأرينكم أثر يد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحائط حيث كان يغتسل من الجنابة. كان داير نوريكم محله، دائما عادة بيخذ يده ينشن بحكها في الحيطة ويرفعها وهي مبلولة، بتكون عندها حبة شنو يا أخوانا طين، ويكون يعني نتيجة لشنو كون اليد خلاص اتنظفت. حدثنا مسدد بن مصرحد أخبرنا عبد الله بن داود عن الأعمش عن سالم عن كريب دمول بن عباس قال أخبرنا ابن عباس عن خالته ميمونة شاي قالت وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم غسلا خلت له موي يغتسل به من الجنابة ها فأكفى الإناء على يده اليمنى، ده ما نتميله كفعوا بما نميلوا على يده اليمنى، فغسلها مرتين أو ثلاثا ثم ها صب على فرجه فغسل فرجه بشماله ثم ضرب بيده الأرض. شايف حديث سيد ميمونة ضرب على الأرض، وفي حديث سيد عائشة ضرب شنو على الحائل، والاثنين كلهم بيد معنى واحد. فغسلها ثم تمضمض واستنشق وبعد ذلك وغسل وجهه ويديه ثم صب على رأسه وجسده ثم تنحى ناحية فغسل رجليه. شايف نحى شوية كده وغسل رجليه، بعد ما غسل رجليه ومناته خلاص ما تم الغسل بتاعه، قال فناولته تم الوضوء بتاعه فناولته المنديل فلم يأخذ وجعل ينفض الماء عن جسده فذكرت ذلك فذكرت ذلك لإبراهيم. أحد الرواة بيقول ذكرت الكلام ده شنو لإبراهيم، أحد رواة الحديث، فقال كانوا لا يرون بالمنديل بأسا ها وكانوا ولكن كانوا يكرهون العادة. كون الواحد إذا اغتسل أو يتوضى كون يستعمل المنديل عندهم ما فيه بأس، لكن كارهين أن الناس يجعلوه شنو شيء ضروري، ما عارفين أنه هنعمل لنا بشاكير في الزمان ده. ما المال من الحتة اللي هو شنو اغتسل فوقها. ما اصلا غسل الرجلين في الجناب عندهم شنو عندهم عندها كيفيتين تتوضى وضوء عادي لما تجي الرجلين ما تغسلين ليش نو اذا كان الموضع وسخ اها تجي تغتسل بعد ما انتهيت من الغسل تتحرك من الحته اللي فيها شنو الوسخ وبعدك تغسل الرجل ما قلنا شنو ما تغسلين في حته نجسه ده اذا كان شنو اخرتين اما اذا كان الحته طهره تتوضى كامل بمجرد ما جيت بالغسل ووصلت محل الوضوء خلاص بتكتفي بذلك خطينا بالنا عشان كده معناتها التنحى معناتها تباعد وتحول المكان مشى لجهة تانية فغسل الرجل ده فيه شنو يا اخي قال تسريمها بتأخير رجلين في الغسل الى اخر غسل يعني غسل النبي عليه الصلاة والسلام في احاديث الصحيحين وفي احاديث السنن اصح الروايات واودها الروايات اللي حملت لنا الاحكام حديث السيد عائشة والسيدة ميمونة السيدة ميمونة هل بتخبر على انه نصلي شنو لاخر غسل الرجلين والسيدة عائشة بتذكر على انه شنو بغسل الرجلين اذا غسل الرجلين ممكن تقدمهم وممكن شنو تأخرهم يعني الفتوى بتاعت اهل العلم تأتي نتيجة لكون الموضع اما ان يكون نجس واما ان يكون طاهرة اذا قال شنو كانوا يكرهون العادة يعني الناس عشان ما يجعلوا شغلانا شنو يا اخوانا بس كل ذل الا بالمنديل قال ابو داود قال مسدد قلت لعبد الله بن داود ان ابي ما كانوا يكرهونه للعادة قال هكذا ولكن وجدته في كتابي هكذا شايف الشغلانة دي يعني قال وجدته قال كانوا يعني الصحابة رضوان الله عليهم لما النبي صلى الله عليه وسلم عدوه المنديل ونفض ايده بالمنديل وابي يشيل قال الصحابة رضوان الله عليهم الروم من النبي عليه الصلاة والسلام ومن بعدهم كانوا بيستعملوا شنو بيكرهوا استعمال المنديل عشان الناس ما يجعلوه عادة ضرورية الراوي بيقول شنو فقال هكذا كلمة هكذا هم معناتها شنو استدراك ده قال من السنن المطبوعة كلمة هكذا دي ما كانت موجودة في السنن الأصلية كانت المطبوع فوقها أو المعبود ولكن وجدته في كتابي هكذا معناتها هكذا وجدت هذا الكلام أي ما أبو داود قال شنو أبو داود بيقول شنو قال مسدد قلت لعبد الله بن داود كانوا يكرهون للعادة فقال هكذا يعني هكذا أي هكذا كانوا يكرهون شنو للعادة ولكن شنو ثاني كلمة ولكن حصل قال هذا شنو ولكن ده توجيه إبراهيم ومذاكرة الإمام الأعمش قال في كتابه قال هكذا يعني داري ورد على أنه هنا في لفظ رواه كذا وفي كتابه جاء كذا أداهم اللي كان قال في المذاكرة المذاكرة هي في المحاضرة مولانا أداهم الحديث كان في المذاكرة يعني اللفظ اللي كان في المذاكرة اختلف من اللفظ اللي كان شنو موجود في الكتاب من حيث اللفظ أما المعنى واحد أي المذاكرة هي المحاضرة معناتها ما بيعتمد فوقها على حفظ يعني ممكن تجيب الشيء أحيانا بالمعنى أما الجلسات بتاعت الإملاء معناها بيجيبوا الحديث يكون شنو يا أخوانا بيجيبوه مدقق زي ما هو يعني كلمة يعني في كتابي هكذا يحتمل قال عكس ذلك يعني أي حديث ميمون هكذا في حفظي مع مذاكرة العامش من شيخ إبراهيم وأنا نحفظها لكن وجدت حديث ميمون في كتابي هكذا بغير قصة إبراهيم وليس فيها شنو ذكر لمذاكرتهما المذاكرة هو الكلام اللي بيجيبوه في المحاضرة معناته اختلف من الكلام الموجود في حديث السيدة عائشة رضي الله عنها العبرت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكمل الغسل كله كاملا والسيدة ميمونة تخبر على أنه كان يعمل الجزء ويخلي الرجلين آخرة وبعد ذلك لمن غسل الرجلين يكون الغسل تم عشان كده هناك الفقه ما بيقول شنو فيكون يجمع عليه لتمام غسله ووضوئه الوضوء تم يا دوب والغسل برضه تم حدثنا الحسين بن عيسى الخراساني أخبرنا ابن أبي فديك عن ابن أبي زئب عن شعبة قال إن ابن عباس كان إذا اغتسل من الجناب يفرق بيده اليمنى على يده اليسرى 7 مرار شايف الكلام ده ثم يغسل فرجه فنسي مرة كم أفرغ فسألني كم أفرغت فقلت لا أدري فقال لا أم لك كلمة لا أم لك طبعا عبارة عن أنك أنت شنو فاقد أمك وبيقول لا أم لك لا أب لك معناتها كلمة بيذكروها شنو هو بيذكروها في يعني المدح لكن عبارة عن مدح شنو يا أخوانا ناقص أها طيب قال له أنا حسي قاعد أغتسل وأنا حسي اتناولت الموية غسلت كم مرة قال أنا ما فاكر أنك فعلت كم قال له لا أم لك وما يمنعك أن تدري. أنا ما بسوي شغلانة دي عشان أنت تتعلم منها. طبعا يجوز من الناحية الشرعية الإنسان إذا كانت عورته مستورة أنه يغتسل قدامك وأنت تشوف الكيفية عشان تعرف أنه بيغتسل كيف وأنت تفعل. واضح المسألة دي يا أخوانا؟ أيوة. ثم توضأ وضوءه للصلاة لابن عباس ثم يفيد على جلده الماء ثم يقول هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتطهر. والطهور هنا بمعنى شنو؟ الغسل. حدثنا قتيبة بن سعيد أخبرنا أيوب بن جابر عبد الله بن عصم أن عبد الله بن عمر قال كانت الصلاة 50 والغسل من الجنابة 7 مرار وغسل البول من الثوب 7 مرار فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل حتى جعلت الصلاة 5 والغسل الجنابة 1 وغسل البول من الثوب 1. طبعا في ليلة الإسراء والمعراج. أيوة. أكثر الأحاديث الورد في الإسراء والمعراج ما بتتناول حكم الصلاة فقط لكن ما تناولت شنو يا أخوانا موضوع الصلاة. عشان كده هنا رامز لك بأن الحديث فوق شنو يا أخوانا فيه ضعف. السبب في ضعف شنو؟ أنه بيقول فوق أيوب بن جابر وهو شنو يا أخوانا واهي الحديث. يعني معناته إذا الرواية هنا نلاحظ الحتة دي الرواية تاعت الإسراء كلها ما ذكرت أنه 50 هو شنو يا أخوانا في شيء إلا في الصلاة فقط. تبدل من ذكرت أنه في 50 دون الصلاة ما في معنى من ذلك لكن يكون شنو يا أخوانا يكون ما مخالف للرواية بتاعت شنو الثقات والحال يكون هو صغة لكن لما بقى هو الراوي ضعيف وخالف ما هو صغة عشان كده شنو رمز للحديث شنو يا أخوانا للضعف. حس الحديث إذا كان هو ضعيف أبو داود جايب ولا شنو عشان يوريك يعني مخالفة هذا الحديث للأحاديث الثانية التي صحت. خطينا بالنا. أيوة. حدثنا نصر بن علي أخبرنا وفي رواية بيقول يعني نصر بتقول حدثنا الحارث بن وجيه أخبرنا مالك بن دينار عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر وأنقوا البشرة. برضو الحديث يعني ما بلغ درجة التصحيح لأنه حديث منكر والمنكر ضرب من دروب الأحاديث الصحيحة لكن معناه شنو يا أخوانا من حيث هو شنو صحيح ما في تلازم بين ضعف الإسناد وصحة المعنى. خطينا بالنا في الحتة دي. الحديث ما ممكن يبقى موضوع ومكذوب ومعناه شنو صحيح ولا شيخ الطاهر ما وقع عليه الكلام ده يعني هسه الحديث ممكن يبقى موضوع ممكن يبقى منكر يبقى شاذ ومعناه شنو يعني هسه حديث يعني أصحابي كسفينة نوح من ركبها شنو نجا ومن تخلف عنها غرق باتفاق المحدثين على أنه شنو حديث ضعيف. أها طيب كونه ضعيف أها معناه شنو يا أخوانا معناه صحيح. خطينا بالنا في الحتة دي معنى الحديث الموضوع كمان ممكن يبدأ حاجة ولا هو أبدا. طيب حس إذا كان حديث قال صلوا وصوموا مش في النصوص الشرعية ورا صلوا وصوموا كان قصد حديث يعني غير الروايات الواردة في الصحاح وفي السنن بتاع صلوا وصوموا وقصد أنه هو حديث مستقل فهو موضوع مكذوب. نعم نعم. وكمان لكن لو بقى عنده إسناد بعينه عن فلان عن فلان عن فلان لحد ما وصل الحديث يكون حديث صحيح. يعني ما في تلازم يا أخوانا بين ضعف الحديث أو نكارة الحديث أو وضع الحديث وبين شنو صحة معناه. الحديث يكون ضعيف من حيث الإسناد أو ضعيف من حيث المتن أو ضعيف من حيث الإسناد والمتن والمعنى بتاعه شنو يا أخوانا صحيح. حس وقع علينا ولا ما وقع علينا؟ يعني إذا حس الكلام ده شنو حس ما قال إن تحت كل شعر جنابة معناتها لو غسلت جزء من جسدك وما غسلت جزء آخر أن القصل ما صح. ده فيه خلاف. طيب المعنى شنو ما صحيح لكن الحديث من حيث الإسناد شنو ضعيف بس كده. عشان كده بيقول فاغسلوا الشعر وأنقوا البشرة. البشرة بتاعتكم الجسم معناتها شنو نقو. قال أبو داود الحارث بن وجيه حديثه منكر وهو ضعيف. فاتينا بنا والمعنى ما عليه أخوانا. حدثنا موسى بن إسماعيل أخبرنا حماد أخبرنا عطاء بن سائب أن زازان أن علي قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ترك موضع شعرة من جنابة لم يغسلها فئل بها كذا وكذا من النار. برضو الحديث يا أخوانا ضعيف لكن المعنى يا أخوانا صحيح برضو كذلك. قال علي فمن ثم عاديت قال شنو يا أخوانا رأسي علي بن ابي طالب قال عشان الكلام ده قال بيجيت شنو يا اخوانا عدو لشعري كل ما العدو الشعر طلع قال اقوم اجزه قلتنا بان عاديته ما من العاده من العدوان كل ما شعري جز بس طلع شنو انا اقوم اجزه ما بخلي الشعر يبقى كثير شايف فمن ثم من الكلام ده عاديت راسي فمن ثم عاديت راسي فمن ثم عاديت راسي وكان يجز شعره ما بخليه يكبر رضي الله عنه باب الوضوء مصلعة كويسة باب الوضوء بعد الغسل بس المشكلة شنو هم بيجزوا بالمقص ويخلوا الباقي وانتوا الصلاة بتاعتكم شنو يا اخوانا بتحكوا مرة وهذه فيها كراهة إلا لعذر إلا لعذر باب الوضوء بعد الغسل باب الوضوء بعد الغسل انت بعد ما اغتسلت من الجنابة هل تاني ممكن تيجي تغتسل لا يوريك لأنه الغسل من الجنابة معناته يكفي أن الوضوء ما داير غسل في ذوبوا المقرر عندنا في الفقه الواحد لو دخل الحمام واغتسل من الجنابة وما نوى الوضوء وما جاب الترتيب بتاع الوضوء متوضي ولا ما متوضي وإن لم يتوضى الوضوء المعروف ده هذا باعتباره هو متوضي معناته إذن الحدث الأصغر ده من درج تحت الأكبر داري ورينا الكلام ده حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي أخبرنا زهير أخبرنا أبو إسحاق عن الأسود أن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل ويصلي الركعتين وصلاة الغداة ولا أراه يحدث وضوءا بعد الغسل ده الصباح لا من يقول ها يغتسل ها وما يتوضى ويقوم يصلي ركعتين دي ركعتين الفجر ها وبعد ذلك يمشي يصلي ما بيحدث له وضوء جديد بل الوضوء بتاع الغسل بيكتفي به قلنا شرط قلنا شنو يا أخوانا عندنا أن الإنسان ما يمس الغسل أما للمذاهب الماخدة لأنه مس الغسل ليس بناقض عندهم شنو ولو مس الغسل ما له يا أخوانا صلاتهم الوضوء بتاعهم صحيح باب المرأة هل تنقض شعرها عند الغسل الجمهور على أنها لا تنقض والإمام مالك قال تنقض خطينا بالنا في الحتة دي صاحب سراج بيقول شنو يا أخوانا قال النسائي شيخ أبو بكر قال يقلد ابنه يقلد الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه قال ليش شنو قال للتخفيف وما أبو حنيفة براه كتار قالوا ها هنا ده كلام بتاع علم كلام فقهي في منتهى الإنصاف مولانا يعني أول حاجة الجمهور ماخذين على أنه شنو الشعر ده ما دام ما أصل كبوليه أو صبوليه الماء والماء عمم يبقى ما بالضرورة إلا شنو إلا ينقضوا الإمام مالك رضي الله عنه مشى للنقض ليش شنو يا أخوانا بناء على اضطراب الأحاديث عنده أنه الأحاديث عنده شنو مضطربة ها عنده يشوف شنو ما في دليل يثبت على أنه الشعر ما بينقضوه مرة واحدة طيب عشان كده هو شنو حكم بالأحوط بناء على القاعدة بتاعت المذهب يا أخوانا اللي سد الزريعة الجمهور قالوا لا إذا كان أصلا الشعر ده يعني بلوه وبعد ذلك ضغطوه كده زي ده يبقى خلاص ده هو الدليل شايف بيقول باب المرأة هل تنقض شعرها عند الغسل على حديثنا في الباب ده صحت صحت على أنه شنو يكفيها عدم النقض شايف ما أخذ به الإمام أبو حنيفة عشان كده بيقول لك شنو تقليد مذهب آخر غير المذهب بتاعك جائز عند الضرورة دي هي الضرورة وهس النسائيين كل اللي قال لهم شنو أي مرة كل يوم إلا يخلوا شعرهم شنو يا أخوانا من غير ما يدثروا ما بس إلا يقول أن كده ساكن مولانا إذا كان فيه خيوط ده كمان فما فيه تفاصيل هناك التفاصيل إذا كان الخيط كتير وخيط أكثر من الشعر لا يجوز إذا كان الخيط بسيط وكده معناته يقول شنو يجوز حدثنا زهير بن حرب وابن الصرح قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن أيوب بن موسى عن سعيد بن أبي سعيد عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة عن أم سلمة قالت إن امرأة من المسلمين شايف الشغلانة دي ما صرحت باسمها امرأة من المسلمين وقال زهير أنها قالت يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي الضفيرة بتاعتي دي ها بشدها معناتها شنو يا أخوانا بشد الشعر ومشته ويكون بهذه الصورة مطفور أفأنقضه للجنابة قال إنما يكفيك أن تحفني عليه ثلاثا يكفيك أن تحفني تقرف وتكب له وقال زهير أحد الرواة شنو أخوانا كلمة شوف واحد ما الحديث رواه واحد قال تحفني والثاني قال شنو تحفي تحفني وتحفي كلهم بمعنى واحد يا أخوانا عليه ثلاث حثيات من ماين ثم تفيدي على سائر جسدك فإذا أنت شنو قد طهرت خلاص ما في حاجة بس ده هو الحديث هو الدليل اللي اخذ به وشنا قلنا على الجمهور. شايف هنا الشيخ المحشي بيقول شنو؟ الخطابي قال فيه دليل على انه اذا انقمص في الماء او جلل به بدنه من غير دلك باليد وامرار به عليه فقد اجزاه، وهو قول عامة الفقهاء الا مالك بن انس. لاحظ في غسل الدهر يا اخوانا، ما كل الناس طبعا اياديهم بتصل للدهر. ها نسوي شنو؟ طبعا ما في ناس قالوا تعمل حبل او تعمل لك دلقان عشان تدلك دهرك. جماعة من الفقهاء المالكي استحسنوه، واخرون ردوه وقالوا لعدم فيه للنبي عليه الصلاة والسلام وفيه للصحابة، وقالوا ده من باب الخلوف في الدين. طيب معناتها اذا كان قلنا الاماكن كلها الا ندلكها، لا من تجي هنا ايدك دي مفتصل كله في الفقهاء المالكي. ما كل الناس طبعا ايدهم بتصل، هيبقى اذا شنو؟ الا تكتفي بشنو؟ بالرش دون الدلك. كان اكتفيت بالرش دون الدلك هناك يكون شنو؟ قلدت مذهب من المذاهب. اما على اصل المذهب بتاع الامام مالك انه صلاتك شنو؟ الغسل ما صحيح، لان انتم جعلتوا الدلك شنو يا اخوانا؟ ما من اركان الغسل، عشان كده شنو؟ ولا انا يبقى هنا القاعده. طبعا مرات في بعض القواعد انت بتمرق منها وتاخذ منها شنو من غير ما تجيب خبر. الامام الشافعي رحمه الله قال الاستحسان ما له يا اخوانا، انكروا قال ما في شنو الاستحسان، لما مشى جوه قال شنو؟ واستحسنوا. استحسن والحال هو شنو؟ انكر الاستحسان. لان المالكية قلنا شنو؟ كون الموية عمت بدون دلك قلنا شنو؟ ما صحيح. الاحناف الحنابلة قال شنو؟ والاحناف اذا كان الموية جللت الجسم بمعنى عممته وان لم يحصل الدلك، الحتات اللي دار الدلك او قدرت دلكتها، لكن وان لم تدلكها ما دام الموية عممت ان الغسل صحة، لان قلنا ما يصح. لكن هنا شنو اخذنا به غير مباشر ولا ما وقع علينا؟ ما وقع علينا. اخذنا بشنو؟ بعدم الدلك، اتفقنا بالرش بس فقط. الناس اكثر من 50% ولا انا يدهم ما تصل لداره الا بالرش فقط. ها ولا ها كونه الا بالرش، والمذهب ما جعل ان الانسان يعمل الحبل لشنو يا اخوانا؟ بالضروره، لانه المذهب يختلف فوقه. التوكيل كونه مره تدلك ليك، وكون الامه تعمل ليك، او كون الحبل او تعمل ليك دلقان، الاربعه كل شنو يا اخوانا؟ ما ناقضوا فوقه. ناقضوا فوقه قال انه سنه شنو؟ ما وكل. والاستنابه ما فعل لا زوجاته ولا اماؤه، والحبل ما اتخذه، والخرقه ما عملها في دهره. المسألة دي استوفاء صاحب سبيل السعادة جايب البحث فوقها هنا. الشاهد من الكلام هو شنو قلنا؟ حسد التنبيهم ولانا لقاعدة أصولية في بعض القواعد أنه الشيء تبتغلي تقول شنو؟ ما أخذت به أو ما أخذ به، وفي نفس الوقت انت شنو قلنا؟ تأخذ به وإنت ما جايب خبر. بس غسل صحة، رخصة رخصة رخصة شريف خلاص. شايف؟ قال لها شنو؟ بس انت اذا كان غسلت الشعر وحفنت عليه وفي لفظ حثيت عليه ثلاثه وبعد ذلك كبيت موي على سائر جسدك فانت شنو؟ قد طهرتي. حدثنا احمد بن عمرو بن السرح، حدثنا ابن رافع يعني السائق عن اسامه عن المقبري عن ام سلمه قالت ان امراه جاءت الى ام سلمه بهذا الحديث. شايف الشغلانه دي؟ قالت يعني سمعت الكلام ده عن ام سلمه وجاءت دار تتاكد منها، فقالت فسألت لها النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه، وقال فيه واقمزي قرونك عند كل حفنة. شايف؟ يعني انه جات معناتها بهذا الحديث سبب، هي اللي سببت هذا الحديث يعني عند السيدة ام سلمة، جات سألت والنبي صلى الله عليه وسلم قاعد والنبي صلى الله عليه وسلم قال لها ايوه نعم، ما تحل الإقاس، ما تحل الدفيرة بتاعتك دي، بل انما القرون دي شنو؟ اقمزيها. الغمزة شنو يا اخوانا؟ الدقي المسكينة ده. ها بس عند كل حفنة، كان شلت حفنة واحدة كبيتيها أضغط الرأس بس كده، ده يكفي. تاني تكبي، تاني تضغطي، تعملي ثلاثة خلاص دين الله يصر. حدثنا عثمان بن أبي شيبة أخبرنا يحيى بن أبي بكير أخبرنا إبراهيم بن نافع عن الحسن بن مسلم عن صفية بنت شيبة أن عائشة قالت كانت إهدانا إذا أصابتها جنابة أخذت ثلاث حفنات هكذا تعني بكفايز عند الضرورة. شوف جبل مش قالت بيعملوا خاص الناس خمسة دي ما استهزأ إنهم فقط، هو الأصل ما ثلاثة ها جميعا. قال فتصب على رأسها وأخذت بيدي ها بيد واحدة فصبتها على ذلك على هذا الشق والأخرى على الشق الآخر. ما قلنا شنو كانوا بيكبوا؟ واحد على اليمين والثاني على الشمال، ثم الثالثة شنو يقول نفيدوها على سائر الجسد. ها كان عم الجسم وبعد ذلك فضل المو يقول شنو يكبوها من فوق نشغل بعمل يشوف أصغارها سكن جو شنو في العمام بعمامه في التشت كان فضل المو شنو يكبوها فوق. حدثنا نصر بن علي أخبرنا عبد الله بن داود عن عمر بن سويد عن عائشة بنت طلحة عن عائشة قالت كنا نغتسل وعلينا الضماد ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محلات ومهرمات. الحديث دل على أن الشغلان يا أخوانا شنو فيها حبة رخصة كده يا أخوانا من حيثية من النهي الشرعية، والحديث صحيح. يعني قالوا الضماد ده شنو يا أخوانا سمق، والسمق ده فوق نوع من صهيق بتاع يعني دواء بيجعلوه في الشعر كتمشيط، ها يقوم يكبوه في الشعر، لما يكبوه في الشعر الضماد الشعر شنو يا أخوانا بيتلبد من أجله، ها عاملين له غاية وعاملين له دواء في الشعر. وقالوا بنقتصل ولما نجي في الغسل بنشيل موي بمجرد ما بلينا الضماد ده من غير ما نغسله، انه صلى الله عليه وسلم في حلوة في الإحرام ومقتفي عندنا بذلك. كان القياس يقتضي شنو يا أخوانا اللي يغسله صمق، والضماد ده عاملينه بصمق، يعني داري اسمه شنو دي خمرة، خمرة والخمرة دي شنو بيثبتوها في الرأس بشنو بمادة بتاع الصمق وموجودة عندهم، وبعد ذلك يعجنوهن سوا. لما يعجنوهن بعد ذلك شنو يا أخوانا يضمدوا الرأس، معناتها شنو يا أخوانا يعني يلبدوا، وتجي الواحدة منهم تحفن ثلاثة حفنات من فوق له، معناتها الشعر شنو يا أخوانا بيتبلى، لكن الصمق ما له يا أخوانا ما قاعد في محله ما مرض، وإنما سنة شنو استهفى لهم بذلك. طيب لاحظ الحتة في فرق أصل ده هو الحكم، يعني هسه الموضع يعني هسه كم قلنا الحتة دي مثلا في الوضوء يدك دي فيها قول يعني وسخ، مثلا قول زي سنة مكة مدقوق في يدك، سنة مكة مدقوق أو زي هنة مدقوقة في إيدك، لما تجي في الوضوء كان كبيت موية الموية شنو طبعا البال من الموية تزيل السنة مكة دي ذاتها ما بتتغير في أثناء الوضوء ما صحت، لكن الموية دي بعد ما غسلوا بها وبعد ذلك بقت في الماءون لو شلتها ما بتصلح لك كونك شنو تعمل بها. في الجسد برضو حصل الموية شنو حصل لما تشيلها تعملها بعد ما تنزل شنو ما بتتغير احيانا، معناتها كان تغيرت ما بتبقى، لكن لو شلتها عملتها شنو ما بتبقى، عشان كده حصل الموية بتاعت الضماد دي لما تجي نازله معناتها تهي شنو يا اخوانا ما بتبقى متغيره ما يصلح لها، لكن كونها هي بلت الشعر والحال صبوها في الراس كانت شنو يا اخوانا نظيفه خلاص. شايف كنا نغتسل قالت وعلينا الضماد ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محلات ومحرمات، ونسلم شنو أغرنا بذلك الشعر ملبد بالضماد ذاته. حدثنا محمد بن عوف قال قرأت في أسل إسماعيل، شايف دفع المرواة بسمو شنو يا شيخ إسماعيل شيخ عثمان، يعني تقول رويت عن فلان قراءة عليه، ده شنو ده كان قريت منه مباشرة في أصل إسماعيل، لقيت كتاب بتاع إسماعيل هو ما في وأنا قريته لقيت منه الكلام ده. ده الأصل، الأصل معناه كتابه اللي هو روى به الرواية ذاته عن شيخه مولانا، الأصل بتاعه شنو كتابه الروى به عن شيخه أو النقل من الكتاب اللي كان سمع من شيخه مباشرة يسمى الأصل. لكن كان نقلوه ما سمع من شيخ ما ما ما إذا كان نقلوه كان نقلوه من 100 كتاب عن كتاب الشيخ، كان هو أصلا هناك سمع الشيخ ونقله من 100 كتاب، ها في كتاب كذا من كتاب كذا من كتاب كذا، في النهاية يسمى شنو الأصل المقابل على النسخة بتاعت الشيخ، كان مضبوط وحكمه واحد مولانا. هسه المصحف الموجود عندنا شنو يا أخوانا ما منقول من ملايين الملايين الأصول من النسخة بتاعت الأصل ولا ما وقع علينا، بس يا وكيل بتاع سيدنا عثمان بعصبية إلى أمصار 3 مصاحف ولا 4 مصاحف، واحد لمصر واحد للشام واحد لليمن واحد لوين للعراق، هذه المصاحف البعث بها. اذا يبقى شنو النسخه اللي نسخت من من من من من, من النسخه بتاعه الاصل هي بتاخذ الحكم بتاع شنو نسخه الاصل بس كده. ده هذا اللي بيقولوا شنو قالوا، يعني قال قرات في اصل اسماعيل بن عياش قال ابن عوف واخبرنا محمد بن اسماعيل عن ابيه حدثني ضمضم بن زرعه عن شريح بن عبيد قال أفتاني جبير بن نفير عن القسل من الجنابة، أداني فتوى أن ثوبان شايف ده أهد الصحابة حدثهم أنهم استفتوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال أما الرجل قال فلينثر في لفس جبيش بالثاء المثلثة وفي لفظ جشنو فلينشر، النثر والنشر معناهم واحد الاثنين، لكن داري يثبت لك أنه شنو أنه النسخ جاءت بكلمتين. فلينشر رأسه فليغسله حتى يبلغ أصول الشعر، يعني الرجل لو جاء في الغسل ها الشعر شنو يا أخوانا ينشره، ينشر شنو يحرك يمين وشمال يفرغ ويمشي قدام ويمشي وراء. ده الدلك يا أخوانا بتاع شعر غسله ثلاثة مرات، لكن المرة قلنا شنو يا أخوانا الشعر ما دارون يبقى ثاني، الشريعة رخصت لها يكب الموية فيها، قلنا شنو يا أخوانا يضغطوه، لكن كونه يحركوا يحركوا يحركوا لحد ما المشات يا أخوانا شنو يتغير ويبقى شيء، لا لا ما مطلوبة بذلك، بس مطلوبة كونه يكون الموية بس يا أخوانا بلت وبعد ذلك شنو ما أتقس قرونك يا نبي صلى الله عليه وسلم يقول كده ده دقت بس يكفيها. أيوة أيوة هتيب كان طبقته بفوق كلامه هو كونه شنو يعصره بس فقط، طيب كان عصره كان فكوته أنا شعر بيرجع شنو زي ما شاطه زي ما هو، لكن كان خربشهم عليه يا أخوانا المشاهد ما بيتفكك من محله. حس الحديث الداري ورينا الآن شنو الرجل شنو يا أخوانا يحرك رأسه ولو إنه مشاهد، لأنه مشاهد الرجل شنو يا أخوانا ما عنده أهمية وبتاع المرأة عنده شنو أهمية، شايف بيقول فلينشر رأسه فليغسله حتى يبلغ وصول الشعر، وصول الشعر القعر الحتة اللي بتلصق بين شنو يا أخوانا اللحمة بتاعة الرأس وشنو وصول الشعر. وأما المرأة قال فلا عليها أن تنقضه لتقري، فقال على رأسها ثلاث غرفات بكفيها، والحديث ما لي أخوانا صحيح. طيب باب في الجنوب يغسل رأسه، قال بالختمي. الختمي يا أخوانا شنو يعني نوع من النبات، يعني زي تقول شنو يا أخوانا شنو اللي بيسووه في الشعر ده، نبات كده يجيبوه يحرسوه يدقوه وبعد ده كمان شنو يا أخوانا يمشيته في الشعر اللي لا صدر ما بيعملوا صابون داك في الغسل، لكن هو داري يوريك الآن شنو باب الجنوب يغسل رأسه بالختم، زول عنده جنابة وبعد ذا كمان شنو يعني قصر رأسه، والحال أنه الزريرة دي موجودة جواه، هل دي بتمنع من الغسل ولا يغسلها وبعد ذا يغتسل اللي يسوي شنو داري يوريك. حدثنا محمد بن أخوانا إلي زياد أخبرنا ولكن عن قيس بن وهب الرجل من بني سواعة بن عامر أن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث ما قال لك شنو باطل، بيقول شنو بيقول شنو عن رجل من بني سواعة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يغسل رأسه بالختم وهو جنب يجتزئ بذلك ولا يصب عليه الماء. شايف الختم معناته يا أخوانا أيوة شنو نبت الناس بيغسلوا به شنو الحديث داري ورينا حاجة شنو يا أخوانا، ما قلنا الختمي ده شنو يا أخوانا ما نوع من النبات، ونوع من النبات شنو قلنا ما بيغسلوا به الشعر زي كلام نور ما بيش السدر بيسووا به شنو ما زي الصابون. طيب بيقول أنه في غسل الجناب النبي عليه الصلاة والسلام اكتفى بالغسل بتاع الرأس بغسله بالختمي من غير ما يكون شنو يا أخوانا قصلوا به موية صافية غير الموية الفوق شنو يا أخوانا الزريرة بتاعت الختمي، عشان كده حكم على الحديث يا أخوانا بالبطلان، جايب الحديث عشان يوريك شنو يا أخوانا عدم صحته، مجايبه عشان يوريك أن الحديث صالح للاستشهاد. مولانا الحتة دي وقعد لنا يعني قال شنو هسا باب في الجنوب يغسل رأسه بالختم، الكلام ما ثبت من حيث شنو عدم صحة الحديث. ها إنت معناتها جنوب، هلا من تجي الرأس شنو مش بتغسله بالموية السادة، تغسله قال بشنو بالذريرة ذاتها، الذريرة بتاعت الختم ده لما تشيل المسحوق والدقيق بتاعه ده تغسل، يعني زي تقول الجنوب يغسل رأسه بالصابون، يعني ما يغسل رأسه بالصابون، غسله بالصابون ما بيجزي عن الغسل بتاع شنو يا أخوانا بس بتاع الجنابة. هذا الحديث ده كمان جاء بيقول شنو أن النبي صلى الله عليه وسلم شنو اكتفى بغسله بالصابون ده عن الغسل بشنو يا أخوانا، بالمو الصافي الخالي من ذلك. عشان كده جاي بأني أوريك الحديث ما صحيح. حسبوا علينا الكلام ده بس. باب فيما نعم فيما يفيد بين الرجل والمرأة من الماء. شايف إذا كان الرجل يعني قذف الماء وكذلك المرأة حكم شنو؟ حدثنا محمد بن رافع أخبرنا يحيى بن آدم أخبرنا شريك عن قيس بن وهب الرجل من بني سواءة بن عامر. شايف شغلان الاثنين اللي شنو يقولنا ما الحديث السابق حكم عليه بأنه باطل ودبر يحكم عليه بأنه باطل لأنه شنو يقولنا الرجل ما عارف إنه أها أن عائشة فيما يفيد بين الرجل والمرأة من الماء قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ كفا من ماء يصبه على الماء ثم يأخذ كفا من ماء ثم يصبه عليه. معناته المني والمزي ده هو اللي بيفيد سواء كان المني أو المزي من الرجل أو المرأة قال بيشيل كفا من ماء وبعد ده شنو يعني النبي صلى الله عليه وسلم يجعله في موضع النجاسة. ما سبق لنا ذلك في حديث صحيح. طيب إذن معناه صحيح من حيث المعنى لكن الإسناد معلوم ولانا باطل الحديث من حيث الصحة هو من ضمن الحديث الضعيف بتاعت سنن أبي داود. هاي ما جايب الرش وجيبين الرواية هنا ما جايبين شنو جايب لنا الرش وجايب لنا شنو يا أخوان الغسل. هنا الرش نبهنا عن بارئ قلنا أهل العلم مختلفين وبعدين أخذوا بحديث الرش على أنه شنو المزي يكفيه الرش فقط لأن الحديث قال تشيل كفا قال وتنضه هذا هو الرش الوارد وآخرين قالوا شنو يا أخونا لا يكفي الرش إلا شنو يغسلوه غسلا كل واحد استدل بدليل. ده في المزي أما في الجن في ال في ال في المني جاءنا الحديث عنه. نعم. أي المني هل هو نجس أو طاهر؟ أها. هو زيادة آخر زاد. أي الكلام ما جاءنا بعدين هنا. ها اتضحت هنا الشافعي عندهم طاهر والمالكي عندهم نجس. الشيعة بيخشون بيوتهم المختلفة كلهم على أنهم شنو يا أخوانا أن المني عندهم نجس وشاروا الدليل بتاع الشافعية وشغلانا كله ضعفوا إنهم قالوا ما صحيح. هسه الترجمة بتاعت الباب دي يا أخوانا ظهرت لينا باب فيما شنو يفيد بين الرجل والمرأة من الماء. معناه الرجل والمرأة كان غذفا الماء معناه كان قال لا من قال يفيد من الرجل والمرأة من الماء ظاهر شنو يا أخوانا مع أنواع المياه كلها والأصل على أنه الورد فوقه أنه يكب فوقه كب وهدي هو شنو المزي ده المذهب بتاع الناس اللي اكتفوا فوقه شنو يا أخوانا بالنضح والآخرين اللي ما اكتفوا به شنو قالوا يا أخوانا شنو يغسلوه. أيوة ما حديث سعيدنا مغضار. أيوة عنده قضية كمان قصدوا ما في مية ثلاث عنده كلام واللي قدر ما بيعمل أي داد صلاي في المسألة الفقهية هناك في فروع هنا طبعا يعني هو باعتباره طبعا ما تعرض لها وهناك التفاصيل كل مذهب بياخد شنو حسب الفروع الموجودة عنده لكن الوارد في أصل الأحاديث على أنه شنو ما قال يغسل الغبل وجاءت أحاديث على أنه غسل الذكر كلمة الذكر معناها دلت على الأموم لأنه ما ذكر الجزوع عندما تطلق كلمة الذكر بمعنى شنو غسل الذكر كله. وهل يغسل الأنثيين جاءت أحاديث يغسل الأنثيين وجاءت أحاديث بدون غسل الأنثيين الوارد بغسل الأنثيين شنو بين على أنها شنو ليست بالصحيحة وقلنا من حيث الجواب ضعيفة كان قلنا دائرين نعمل الدليلين وإيمال الدليلين خير من إيمال الدليل الواحد يكون شنو يقولنا إنما يكون الأنثيين أصابهم شيء حتى اللي بيقول غسل الذكر كله دون الأنثيين ده بشرط يكون شنو إذا كان ما أصابهم شيء كان أصابهم شيء يغسلون ولا يخلون خلاص يبقى ذي هو الجميع بيناتهم. بس طيب باب معاكلة الحائد ومجامعتها. هل الحائد ممكن الإنسان يأكل ماها وممكن الإنسان يأتيها ولا الحاصل شنو؟ حدثنا موسى بن إسماعيل أخبرنا حماد أخبرنا ثابت البناني أن أنس بن مالك قال إن اليهود كانت إذا حاضت منهم امرأة أخرجوها من البيت. شوف خذ بالك عسى كلمة لم يجامعوها عندها معاني تاني جايانا لم يجامعوها ما يكتموا معها في محل واحد وتاني جاي لم يجامعوها أنه ما بيطعوها. حطينا بالنا هنا في الحتة دي مولانا يعني هنا ذا شنو ما أخرجوها من البيت تم اشتبهوا في محل تاني، هنا ما جمعوها يعني ما اجتمعوا هم وهي في محل واحد. أيوة أخرجوها من البيت ولم يؤكلوها، ما بيأكلوا يدلع أكلها براينا. شايف شغلات يا أخوانا زي المريض المرض مودي، ولم يشاربوها برضو، ولم شايف يجامعوها في البيت. شايف دي عادي يجامعوها في البيت، ما أنا ما بيكتمعوا هم وهم وهي شنو يا أخوانا؟ أيوة في البيت، أي لم يخالطوها ولم يساكنوها في بيت. بيقصد دي عودة شموش المجامعة بمعنى الوطي. فأنزل الله تعالى ذكره ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزل النساء في المحيض. فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، سئل الرسول عليه الصلاة والسلام عن فيل بتاع اليهود ده، كون المرأة الحائض دي ما ناكل معها وما نشرب معها وما نقعدها في البيت ولا نسوي شنو. لما سألوا عن ذلك ربنا نزل القرآن عشان يحل المسألة دي، قال ويسألونك عن المحيض وقل هو أذن فاعتزل النساء في المحيض. امرأة أمريكية معاصرة قامت عملت دكتورة في شنو يا أخوانا في دم الحيض، وطلعت التقرير وجابت حاجة جديدة وقدمتها للعالم، ده بحث جديد الناس ما بيعرفوه، دار تبين للناس على أنه دم الحيض ما لي أخوانا ضار. بعد ما جابت المعلومة المسلمين فاجأوها بأنه ما جبت حاجة جديدة، عندنا قبل 1430 سنة أن القرآن بيقول شنو ويسألونك عن المحيض قل هو أذى. من 200 القرآن نبه لأن شنو أيوة دم الحيض شنو يا أخوانا مؤذي. طيب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم جامعوهن في البيوت. شوف عشان ما تفهم من كلمة جامعوهن بمعنى الوطي، بمعنى اجتمعوا اتوهم في البيت واصنعوا كل شيء غير النكاح، اذا الجماع هنا غير النكاح. فقالت اليهود ما يريد هذا الرجل ان يدع شيئا من امرنا الا خالفنا فيه. ما مجاورينهم كلهم بيساوقوا سوق واحد، سوقهم واحد. شوف الشغلانه دي يا اخوانا زي تقول شنو الجبال بتاعت هنا دي بينه وبين المدينه او كده، بس او كده كل يوم بيجي السوق، وإنهم لغة غير اللغة العربية وعارفين اللغة العربية يتكلموا بها ويتكلموا بلغتهم، والعرب ما بيعرفوها وهم يعرفوا اللغة بتاعت العرب. ها ودائما يدندنوا ويجيبوا كلام دارين يخربوا به الدين. قال زول يا أخي أي حاجة هنا بنسويها بيجيب حاجة يخالفنا فوقها. فجاء أسيد بن حضير وعباد بن بشر، دل الاثنين دل من اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ها فقال يا رسول الله إن اليهود تقول كذا وكذا، أفلا أيوا. ودل الصحابة رضوان الله عليهم، وصيد بن هدير من الصحابة وعباد بن بشر النبي صلى الله عليه وسلم. فقال يا رسول الله إن اليهود تقول كذا وكذا، كذا وكذا هي شنو؟ قالوا محمد داري خالفنا في أي حاجة، ما هو كلامهم اللي قالوا جبين. أفلا ننكحن في المحيض؟ ما عشان نخالف هم ماذا ما أنهم ما بيأكلوا وما بيشربوا، نحن شنو يا أخوانا؟ نحن يكون نعاشرهم في وقت الحيض. قال فتمعر معناه يتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ظننا أنه قد شنو وجد عليهما، لا من ظننا أنه غضب عليهما، وجد بمعنى غضب عليهم، أبى الوجه إلا أن أذوق فنونه. فخرجا فاستقبلهما، شايف شنو يا أخوانا؟ فاستقبلتهما هدية من لبن، جاب لهم هدية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبعث في آثارهما، قال الناس الجبل ده الجبل بيسأل الجبل كده ودي لهم اللبن ده، فسقاهما فظننا أنه لم يجد عليهما لا ما شفنا. قلنا الجماعة دي فعرف ذنا صلى الله عليه عليهم، لكن مما ناداهم قال لهم هاكم اللبن ده أشربوا، دل على أنه ما زعلان عليهم. ده هو حس الشاهد، ده ما تكمل للحديث. الشاهد أنه دار يورينا على أنه شنو يا أخوانا، أنه المرأة إذا كانت حائض لا يفعل بها شنو شيء من هذا الشيء المذكور. حدثنا مسدد حدثنا عبد الله بن داود عن مسعر عن المقدام بن شريح عن أبيه عن عائشة قالت كنت أتعرق العظم وأنا حائض، فأوتيه النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فمه في موضع الذي فيه وضعته وأشرب الشراب فأناوله فيضع فمه في الموضع الذي كنت أشرب منه. السيدة عائشة رضي الله عنها بتقول شنو يا أخوانا، دار تورينا أن النبي صلى الله عليه وسلم جاب لنا هدي، جاب لنا شريعة بتخالف الشريعة اللي كانوا ماشيين عليها اليهود. كانت بتتعرق اللهم، تتعرق اللهم معناتها شنو يا أخوانا؟ العظم معناتها بتاخذ منه اللهم بأسنانها، ما اللهم ما ملصق بالعظم، وهي شنو؟ تأكل اللهم من العظم كده بخشمتها، ومعناتها تعرقت ومعناتها شنو؟ أكلت اللهم من العظم مباشرة. قالت وأنا حائض، ولا من نناول اللهم للنبي عليه الصلاة والسلام ونسأل شنو يخد خشمه في موضع اللي أنا خدت خشمه في أبو جعفر في شنو داري ورينا الآن الحائد شنو عندها يا أي كده هي بتنهس نهسة نهسة معناها الباقي شنو يا أخوانا الحتة معناها ما فضل فيها لحم آخر هي تدي للنبي عليه الصلاة والسلام وتاني يخد خشمه في نفس الموضع اللي هي خشمت أخذت ما وأخذت وخلت باقي هو برضو يأكل من شنو نفس الموضع ها فيضع فمه في موضع الذي فيه وضعته وأشرب الشراب فأناوله فيضع فمه في الموضع الذي كنت أشرب منه الكوز خشم واسع السعن ممكن تخط خشمك بإيجاي وممكن تخط شنو بغار المسلم لمن تديه يخط خشمه في نفس الموضع اللي كانت خطت شنو خشمه وشربت منه حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن منصور بن عبد الرحمن عن صفية عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع رأسه في حجري فيقرأ وأنا حائض في محل الحجر طبعا مع الصدر لحد شنو البطن هنا ده يسمى الحجر يعني أنا صلى الله ده الحجر من الصدر هنا لحد شنو السرة هنا من الصدر لحد السرة هنا يعني نزل شنو كان بيتكي عليها بيتكي عليها على صدره وهو يقرأ القرآن والسيدة عائشة رضي الله عنها شنو حائض إذا حائض كونك أنت قاعد معها أو بتأكل معها أو بتشرب معها أو ماسكها في إيدك أو هي متكي عليك لا يمنعك من كونك تقرأ شنو القرآن الممنوع مو أخوانا هي بس إذا تممنوع شنو أخوانا بحالات المفصلة أخوانا هنا في الفقه عندنا بس إذا الحائض قلنا شنو ممنوعة من الحائل إذا كانت بتتعلم أو بتعلم قلنا شنو عندها رخصة خلاص حدثنا يعني باب الحائل تناول يعني من المسجد المرأة إذا كانت حائل وواحد جوا المسجد ناول لها حاجة ممكن هي تشيله ولا ما ممكن تشيله حدثنا مسدد بن مصرف أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن ثابت عن عبيد عن القاسم عن عائشة قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ناوليني الخمرة من المسجد قلت إني حائض فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن حيضتك ليست في يدك شوف الكلام ده الحيضة ما في اليد الخمرة هي شنو يا أخوانا السجادة الصغيرة دي هي الخمرة والخمرة هي شنو داخل المسجد والمسجد وين يا أخوانا ده مسجد النبي عليه السلام داخل البيت مش المسجد هنا المسجد باثنين يا اخوانا المسجد هنا اللي هو العام والمسجد الثاني الحته اللي بيصلي فوقها في البيت قال لها ده المسجد الثاني اللي هو المسجد جوه البيت اديني الخمره اللي هي شنو السجاده دي والحته اللي بيصلي شنو قاعد يصلي فيها قال يا انا لكن حائض قال الحائض ما في ايدي اديني له فناولته ونصلي شنو شالها منا باب في الحائض لا تقضي الصلاه نص عليها قد أصل بني أخونا حدثنا موسى بن إسماعيل أخبرنا وهب أخبرنا أيوب عن أبي قلابة عن معاذة قالت إن امرأة سألت عائشة أتقضي الحائض الصلاة فقالت أحرورية أنت أصل عائشة قالت للمرأة إنت حرورية ولا شنو حروراء برد يا أخونا في أرض البصرة ظهر فوق الخوارج أول ما ظهروا وحارب سيدنا علي بن أبي طالب ها الخوارج هم اللي بيقولوا المرأة الحائض ما له يا اخوانا تقضي شنو يا اخوانا تقضي الصلاة عشان كده دي لما جت تصلي بتقول انت حرورية ولا شنو ما قالت لها ما هنا بس حولتها طوال هناك مباشرة ده الحتة اللي اجمع فوقها اجتمع فوق الخوارج عشان يحاربوا منه يا اخوانا سيدنا علي بن ابي طالب اول تجمع للخوارج كان هو فبعد ذلك طوالي الخوارج بيقولوا شنو يا اخوانا الواحد منهم يسمى حروري والقرية اللي اجتمعوا فوقها وانطلقوا منها لمحاربة سيدنا علي بن أبي طالب اسمها حروراء إذا أي واحد منهم انطلق اسمه شنو يا أخوانا حروري أيوة إذا من المذهب بتاع الخوارج أنهم بيعتقدوا أن الحائض إلا تقضي شنو يا أخوانا الصلاة فأشياء المسلمين بيقولوا لا إله إلا محمد رسول الله ويقولوا إنهم متمسكين بالدين أكثر من علي بن أبي طالب لأنه خالف الشريعة ده زعمهم وقاتلهم علي بن ابي طالب رضي الله عنه واخر حاجه شنو يا اخوانا في آخر أمره قال مات قاتلوهم خلوهم، ليس من طلب الحق فأخطأه كمن تعمد الباطل فأتاه. فيهم صحابة الخوارج، الخوارج ما فيهم صحابة، ما قلنا زعيمهم منو أخوانا الأولاني هو الصحابي، لا الزعيم الأولاني إن هذه قسمة ما عدل فيها. الخوارج ما طلبوا، النبي صلى الله عليه وسلم قال سيخرج أناس من ضئدئ هذا يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، وفي رواية لا يجاوز تراقيهم. ديل الخوارج باتفاق شرها البخاري ومسلم على أنه ديل هم الخوارج. والخوارج أول طبعا ما خرجوا خرجوا لسيدنا علي بن أبي طالب لمن حصلت المسألة بتاعت المحاكمة بين أبي موسى الأشعري وبين من يا أخوانا يعني عمرو بن العاص، لمن عمرو بن العاص يعني لخبة الشغلانة وجابة كده ده الخوارج قالوا انت كيف ابتداء كان توافق على المحاكمة بتاعته دي وانت تحكم الرجال، وقال لعلي بن أبي طالب حكمت الرجال. وكانت المسألة فيها ثلاثة مسائل، وقلنا ذكرناها يومتها ما ذكرناها في الدرس، ثلاثة مسائل ابن عباس وناظروا فيها وتابوا منهم 70,000 بسبب مناظرة ابن عباس. تبديل الحرورية، السيد عائشة قالت أحرورية أنت؟ أها. لقد كنا نحيد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا نقضي ولا نؤمر بالقضاء، ما في حاجة زي دي. حدثنا الحسن بن عمرو أخبرنا سفيان يعني ابن عبد الملك عن ابن المبارك عن معمر عن أيوب عن معاذة العدوية أن عائشة بهذا الحديث وزاد فيه فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، والحديث صحيح. هذا هو المتفق عليه عندنا هنا في الفقه. باب في إتيان الحائض، ده حديث فيه إشكال طبعا، الحديث وردت في هذا الباب وجمع من المحدثين رمضوا لها بالصحة. حدثنا مسدد أخبرنا يحيى عن شعبة قال حدثني الحكم عن عبد الحميد بن عبد الرحمن المقصلي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال يتصدق بدينار أو نصف دينار. شوف قال معناته أنك إنت عصيت وخالفت، وبسبب الإسيان أو المخالفة معناته عليك أنك تتصدق بدينار أو بنصف دينار. والحديث هنا طبعا رمز له بالصحة، والحديث زي ما جاء في سنن أبي داود جاء في النسائي جاء في ابن ماجه جاء في مسند أحمد جاء في الترمذي جاء في المنتقى لابن الجارود جاء في الحاكم، وصححه الإمام الدارقطني، والدارقطني رواه، وهكذا الألباني جاء في كتاب إرواء القليل في تخريج أحاديث منار السبيل. طيب هذا الحديث قال أبو داود هكذا الرواية الصحيحة قال دينار أو نصف دينار وربما لم يرفعه شعبته، شايف بالعلة بتاعته هنا يعني مرات شعبه يجيبه مرفوع ومرات كمان شنو ما يرفعه. والقاعدة أنه كون الصحابي مرة جاء حديث مرفوع ومرة أخرى جاء الموقوف قلنا شنو حكمه، بدو حكم الرفع يا أخوانا، ما قالوا ينشط في الحديث لا من يذكر روى عن من، وأحيانا لا ينشط ويكتفي بشنو يا أخوانا من المسجد ولا روى الحديث ويكتفي. طيب حدثنا عبد السلام بن مطهر اخبرنا جعفر يان ابن سليمان عن علي بن الحكم البناني عن ابي الحسن الجزري عن المقصم عن ابن عباس قال اذا اصابها في اول الدم فدينار واذا اصابها في انقطاع الدم فنصف دينار. هذا هو تفصيل للخبر. اول الدم ايام ما هو شنو يا اخوانا يفوق نازل طوال جوهر وكسرة، وذي في الأيام الأخيرة أو انتهى وهي لم تقتصد. قال أبو داود وكذلك قال ابن جريج عن عبد الكريم عن مقصي، كلهم جابوا هذه الرواية، والرواية شنو برضو كذلك حاكمين عليها لأنها صحيحة. الجاي من بعدها هي شنو أخونا ضعيفة. حدثنا محمد بن الصباح البزاز أخبرنا شريك شريك عن خصيف عن مقصي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وقع الرجل بأهله وهي حائض فليتصدق بنصف دينار. قال أبو داود وكذا قال علي بن بزيمة عن محسن عن النبي صلى الله عليه وسلم جائز مرسلا. حافظ فوق الانقطاع عشان كده شنو رامز له بأنه ضعيف. وروى الأوزاعي عن يزيد عن أبي مالك عن عبد الحميد بن عبد الرحمن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمره أن يتصدق بخمسي دينار وهذا معضل. السابق موصل بمعنى حدث شنو يقولنا راوي واحد الصحابي التابعي رفع الحديث، والثاني كمان معظم اللي هو شنو يقولنا تابعي التابعي قال النبي عليه الصلاة والسلام قال. إذا يبقى الأسناد الأولاني ما بيصلح للاستشهاد والثاني لا يصلح للاستشهاد، وبذلك عندهم شنو بيقول الروايتين دي الغير صحيحة. طيب حتى الروايات اللي صبرت أنه جماعة من أهل العلم صاحوها، في جماعة من أهل العلم طبعا ماشيين على القاعدة بتاعتهم أخبار الآحاد ثبوت ظني وإن وردت في الصحيحين، واضح المسألة يا أخوانا. الناس لا أيوة نلاحظ الناس المعقدين بظاهر هذا الحديث معناته أن الإنسان متى ما وافق والحال زي ما ذكرنا معناته عليه أن يتصدق بدينار، وفي رواية تقول بنصف دينار، لا بدينار أو شك الرأي قال أنه يعني قال يتصدق بنصف دينار، كما صدقت بدينار تصدق بنصف دينار للتخيير. طيب الرواية الثانية بينت على أنه بدينار ده إذا كان في أول أيام الدم، في أواخر أيام الدم معناته الدم ما بقى ضعيف، لأنه أحيانا يقال انقطع ويقال ما انقطع، خطينا بالنا مولانا في الحتة دي انقطع ولا ما انقطع، عشان كده شنو قال الصفة يعني يصدق بنصف دينار. عندهم إذا معناه الحديث للعمل، آخرون الأحاديث دي ما أخذوا بيها وما جعلوها شنو يقولنا، بل جعلوا أنه في خلل من قبل الرواة، ومنها قلنا أي ذول رد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير تأويل فهو على شفا حلق. لاحظ الحديث القاعدة بتاعت الفقهاء مولانا بيقول شنو، من رد حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو على شفا حلق. في هاوية بتاعت حلق يبقى إذا ما في ذول رد حديث إلا وهو شنو ماخذ بحديث آخر. هاجينا في أبي داود إن شاء الله، أنا أبي هريرة رضي الله عنه أروى أبو داود والترمذي والنسائي أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال من أتى حائلا في فرجها أو امرأة في دبرها أو كاهنا فقد كفر بما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم. إذن يبقى شنو حصل تعارض بين هذا وذاك. إذن أن يخلي حديث مش خلاه رقبة عنه، خلاه لتعارض الأدلة. وقال لنا الكلام دولة كيف يعني أي ذول ما شفتش كتابه ولقى حديث وقال ده حديث أنا ده أطبقه وقلت لي ما طبقته، لابد يعرف أنه أي ذول أخذ بحديث كان الحديث مختلف هو الحديث اللي أنت أخذت به في مغالب اسمي أخذنا حديث آخر، أو لو أمر عن أيوب في دليل آخر مغالب، أو لو أخذت بأي قاعدة من القواعد اللغة الأصولية في قاعدة أخرى اسمي أخذنا في مذهب آخر مغالب لتلك القاعدة. الصبر علينا ولا لسه فمختار عليه ولا كيف يعني معناها شنو واهدين ان الحديث على ظهره وانه يستاهل الاستشهاد وان من فعل ذلك انه يقرن بهذه الكرامه، واخرون عندهم لم يثبت ذلك لتعارض هذه الاحاديث مع الاحاديث الاخرى. واضح ولا ما واضح؟ ايوه ليش نقولنا خبر الاحاد ثبوتها شنو يقولنا؟ الناس يحبوا الحته الناس ينتبهوا لها. في من الناس اللي قالوا الكلام ده فرجعت في شرح بلوغ المرام الإمام النووي رضي الله عنه قال الحديث دي ما صحت، قال ولو صحت قال لعملنا بها. بعض الرجل يصيب منها ما دون الجماع، يصيب من امرأته يعني ما دون الجماع. حدثنا يزيد بن خالد عن عبد الله بن موهب الرملي حدثنا الليث بن سعد ده قرين الإمام مالك رضي الله عنه عن ابن شهاب عن حبيب مولى عروة أن نذبة مولاة ميمونة أن ميمونة قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يباشر المرأة من نسائه وهي حائض إذا كان عليها إزار إلى أنصاف الفخذين أو الركبتين تحتجز به عشان يعني شنو ما يصيب الإنسان منه شيء. حديث ما صلى الله عليه وسلم ده طبعا ما مسلم. حدثنا مسلم من مسلم بن إبراهيم أخبرنا شعبة عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر إحدانا إذا كانت حائضا. شوف ما بيقول حائضة لأنه ما في رجل بعيد، عشان كده ما بيحتاج لكون يجعل اسمي أخونا تاع عشان يميز به ها بين المذكر والمؤنث أن تتذر ثم يداجوها زوجها وقال مرة يباشرها يبادئها ويباشرها اللي قال كل شيء يقال أول الدم وقال هنا المباشرة والمعنى واحد. إذا معناتها شنو؟ جاز عن الإنسان أنه يأخذ الإنسان منها ذلك إذا ودى له. حدثنا مسدد أخبرنا يحيى عن جابر بن صبح قال سمعت خلاف الحجري قال سمعت عائشة تقول كنت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نبيت في الشعار الواحد وأنا حائد. في حاجة في اللباس بالبصيرة أخوانا في حاجة اسمها شعار والثاني اسمها دثار. الشعار اللبس اللي بتباشر جسمك بمثابة العراج الجوا بمثابة الفنيلة الجوانية بمثابة شنو أخوانا التوبة اللي بتغطيه في جسمك مباشرة اسمه شنو؟ شعار. الجلابية اللي بخطوها من فوق اسمها شنو؟ دثار. ارجع حديث البخاري الناس بتاع أم عطية دفع النبي عليه السلام إليهم شنو حقه وقال اشعرنها إياه. ما عرفنا الكلام ده لسه؟ طيب تقريب أكثر من ذلك يعني معناتها بتقول هي حائض والنبي عليه الصلاة والسلام يعني معها وبتغطوا بشنو يقولنا بشعار واحد شعار ما قلنا شنو هي نفس الأولانين بتباشر الجسم مباشرة يعني متغطين بشنو بيتوب واحد معناتها إذا شنو؟ نبيت في الشعار الواحد وأنا حائض طامس. الثاني هو شنو أن بيصير منها الدم فإن أصابه مني شيء خسر مكانه ولم يعده ما يتجاوز محل بس ما يتجاوز محل الموضع اللي أصابه بس حتى اللي أصابه يغسله بس ثم صلى فيه وإن أصاب تعني ثوبه منه شيء غسل مكانه ولم يعده ثم صلى فيه ما تعينت النجاسة غسل محله هذا دليله. حدثنا عبد الله بن مسلم أخبرنا عبد الله يعني بن عمر بن قاني عن عبد الرحمن يعني بن زياد عن عمارة بن غراد قال إن عمة له حدثته أنها سألت عائشة قالت إحدانا تحيد وليس لها ولزوجها إلا فراش واحد مثل من سائر كثير ومخدات ومراتب وكذا وغير ذلك ما عندنا إلا فراش واحد وذات اسمي أخوانا فراش يعني زي ما بيقولوا بتاع المجاسرة ولزوجها إلا فراش واحد قالت أخبرك بما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل فمضى إلى المسجد إلى مسجده قال أبو داود تاني مسجد بيتي شايف فلم ينصرف حتى قلبتني عيني ها وأوجعه البرد. النبي عليه الصلاة والسلام دخل بيت وجاء في مسجد بمعنى حتى التاف اللي هو بيصلي فيها والنبي عليه الصلاة والسلام ما جلس في الأجر رضي الله عنه لحد ما جمه قال البرد أوجعه سبب لي وجع في الجسم اشتد له البرد فقال ابن مني قال السيدة عائشة فقلت إني حائض فقال وأن أفشي في فخذيك فكشفت فخذي فوضع خده وصدره على فخذي وحنيت عليه حتى دفئ فنام يعني دار يريد الآن الاتكاء بعد ما اتكى عليها هي اتكأت عليه لما اتكى عليه بشدة الحرارة الإنسان شنو يقولنا ما بيستطفي يجيب الدفوة يا أخوانا قالوا شنو يعني بيشيل منه البرد ونصر شنو نام على ذلك دار يريد الآن مضاجعة الحائض بأي حال من هذه الحالات المذكورة جائزة وما من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام إلا أن في كلام بزارة وللين في هذا الحديث. حدثنا سعيد ابن عبد الجبار أخبرنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن اليمان عن أم ذرة عن عائشة أنها قالت كنت إذا خفت نزلت عن المثال عن المثال معنى عن الفرش شايف على الحثير الفرشة ها بتاعتها بتنزل تخلي السرير هنا وتنزل هنا بشنو في الحثير كيف فلم نقرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم نحن منه حتى نطهر قالت كنا بنسوي كذلك ده في البداية قبل ما الحكم ده فيه. حدثنا موسى بن إسماعيل أخبرنا حماد عن أيوب عن إكرمة عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد من الحائض شيئا ألقى على فرجها ثوبا وبعد ذلك شنو جاز للإنسان أن شنو يأخذ منها ما بدا له. حدثنا عثمان بن أبي شيبة أخبرنا جرير عن الشيباني عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا في فوق حيضتها يعني الدفقة الأولى في الأيام الدم شنو يا أخوانا صاير ليه الايام الاولى زي اليوم الاول واليوم الثاني ديها ايام الفوحان؟ اصل الفوحان معناتها اقول لك يا اخوانا انتشار الرائحه، لكن اليوم شنو؟ تدفق الدم. ان نتذر، ان المرء يقول لها تتذر ثم يباشر الناس ربنا عرفت هذا المباشره من فوق لشنو يا اخوانا الهزار. وايكم بها الكلمه اللي بتقولها لنا السيده عائشه، يعني ان ذلك جائز، لكن شنو؟ الجائز ده الناس لا يسمعوا، في ناس بيفوتوا الجائز ويوصلوا الى غير جائز، عشان كده السيده عائشه تنبه. ده بواحد القاعدة بتاعت الفقه المالكي اللي صد الزريعة، قالت وأيكم يملك إرابه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك إرابه. بيملك شنو يا أخوانا؟ نفسه منه، زي ما النبي عليه الصلاة والسلام بيملك شنو يا أخوانا؟ نفسه. ها عشان كده يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام أملك الناس لنفسه. بس المرأة تستحاض إذن الحلم. طيب هنا كمان ده يدينا حكم الاستهارة. الاستهارة بنقول له ده شنو؟ النزيه باللغة بتاعتنا الدارجية. ومن قال تضع الصلاة في عدة الأيام التي كانت تحيض، أنه أيام الحيض هل تخلي الصلاة فيها ولا ما تخلي فيها الصلاة؟ حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن نافع عن سليمان بن يسار عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت إن امرأة كانت تهراق الدماء. تهراق الدماء معناها الدم كان بيجيها شنو يا أخوانا؟ بيتدفق منها كثير. الدم بتاع الاستحاضة، لأن دم الحيض ما بيجي كثير، بيجي بقدر معلوم ويختلف من امرأة لأخرى، لكن ما بيجي كثير. تهراق الدماء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاستفتت لها أم سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لتنظر عدة الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها، فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر، فإذا خلفت ذلك فلتغتسل ثم لتستغفر بثوب ثم لتصلي، معناه لتصلي فيه كما تريده جاء في بعض الروايات. ننتبه يا أخوانا للحكم، لما تقرأ الحديث قلنا شنو؟ بتاخذ أحكام ما موجودة في مذهبك. أن المرأة مثلاً عادتها كانت تأخذ 5 يوم والدم ينقطع منها، ها جاء الدم بتاع النزيف. لما الدم بتاع النزيف جاءها الحديث يقول شنو؟ اتقبل قبل ما الدم بتاع النزيف يجيك كنت بتأخذ كم؟ 5 أيام. أي شهر بس بمجرد ما أخذت 5 أيام إجا على نفسك أنك شنو طهرتش، اتصلي وصلي بس والدم نازل. ولا ما واضح ده مش قبل كم؟ مش 5 أو 7 مثلا كان يعني حصل لما جاء لي الحتة للإستاذ الاستثار حصل إن إحنا الحديث ما نعرف شنو كان أخذت 5 أيام بتاعتها شنو هل كانت بتأخذها زمان قبل ما الدم ده يجي بدون عناية معناتها خلاص انقضت الحيضة بتاعتها ما هي استثار. الاستثار شنو؟ ما جاب المالك، ما جاب الشافعية ولا الحنفية ولا الحنابلة، جابوا الإمام مالك، جابوا بالنص، جابوا استحسانا، لكن في آثار هو اتكى عليها حتى الإمام أبو داود حيرد علينا هنا. خدتنا بالك الحتة دي عشان تعرف المذهب بتاع الآخرين. معنى أي مرض استحاضهم عندهم ما عندها إشكال، إشكالها شنو بس؟ أنت من زمان عارفة أن الحيض بياخذ معاك 6 يوم على خلاص تاخذ 6 يوم بس من الشهر. أخذت 6 يوم اغتسلي وصلي ما في استثار لا يومين ولا 3. ده الحديث هنا ده الحديث يقول شنو؟ فإذا خلفت يعني كان فت الأيام ذلك قال فلتغتسل. طيب هو بعد الدم ثم قال لتستثفر بثوب. الاستثار تشيل قطنة وتصب به موضع الدم وتشيل الثوب تفتله وتربط شنو تجعل بين رجليها. هذا الاستثار زي الدرب اللي بيعملوه يا اخونا شنو؟ زي اللي بيعملوه بتاع السرجة اللي بيربطوه للحمار يا اخونا شنو؟ في صلبه. ده الاستغفار زي اللي بيعملوه بتاع الدابة ده. واجلين ولا ما واجلين؟ قال تعمل زي ده ليش شنو؟ ثم لتصلي وخلاص بس. ده مذهب مولانا. حدثنا قتيبة بن سعيد ويزيد بن خالد بن يزيد بن عبد الله بن وهب قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن سليمان بن يسار ان رجلا أخبره عن أم سلمة أن امرأة كانت تهراق الدماء فذكر معنا كانت تهراق الدماء يعني كان الدم بيجيها شنو يا أخونا بتاع النزيف كثير فذكر معناه معنى الحديث السابق. قال لها شنو؟ قال فإذا خلفت ذلك وحضرت الصلاة فلتقتصل، بس كده ده حضرت وقت الصلاة فلتقتصل، متى ما خلفت أيامها اللي كانت هي بتصليه هو خلاص تقتصل وتصلي. الحديث ده معنى الحديث السابق. حدثنا عبد الله بن مسلم حدثنا عاصم يعني بن عياد عن عبيد النافع عن سليمان بن يسار الرجل من الأنصار أن امرأة كانت تهراق الدماء فذكر معنى حديث الليث، قال فإذا خلفتهن وحضرت الصلاة فلتقتصر وصاق معناه. لكل أجنية أخونا شواهد لشنو في الحديث السابق وكلها صحيحة وضعت المثل. حدثنا يقول ابن إبراهيم أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي أخبرنا صخر بن جويرية النافل بإسناد الليث علو بن سعد ومعناه قال فلتترك الصلاة قدر ذلك ثم إذا حضرت الصلاة فلتقتصل ولتستغفر. جبير مش قال ولتستغفر، الاستغفار ما قلنا شنو أخبرنا تجعل البطن تسدا على الأذى بجنازه وبعدها تلف الثوب وتجعل بين شنو رجليها، هذا الاستغفار في اللغة. وأما فلتستغفر تجعل شنو أخبرنا ما يشيل الظهر الزفار بتاعها ما تقتصل أنا تقول لها تقتصل ما كان يقتصلت قلنا أصبح يجيبوا شنو أخبرنا بعد القصر بشيلوا المسك بيشيلوا الدفر بيستعملوه عشان يشيل الرائحة اللي كانت موجودة. قلتنا بقى يا أخوانا ولتستغفر معناتها تشيل الزفار، ها ولتستغفر لفظ تصفر ولفظ شنو يا أخوانا تستغفر بثوب ثم تصلي. حدثنا موسى بن إسماعيل أخبرنا لحي أخبرنا أيوب عن سليمان بن يسار عن أم سلمة بهذه القصة قال فيه تدعو الصلاة وتقتصل فيما سوى ذلك وتستغفر بثوب تستغفر بثوب وتصلي. شوف الجاي تستغفر وتستغفر، تستغفر معناها شنو يا اخوانا قلنا شنو تستعمل طيبا تزيل به الشيء الكريه من الرائحه ذات دواء الاستصفار. طيب قال ابو داود وسمى المراه لانه ما نقول ان امراه ما عرفناها، هنا ابو داود بيقول شنو وسمى المراه كانت تستعاض التي كانت تستعاض حماد بن زيد في رواية عن أيوب في هذا الحديث قال فاطمة بنت أبي حبيش دي اللي كانت أجل شنو كنت استعاض حيدة كثيرة الدمج عليها ونازل منها كثير. حدثنا قتيبة بن سعيد أخبرنا الليث أن يزيد بن أبي حبيب عن جعفر عن عراك عن عروة عن عائشة أنها قالت إن أم حبيبة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الدم فقالت عائشة فرأيت مركنها ملآن نندما، المركن الطشت يجي يغتسل فوقه. طبعا المرأة إذا كانت دار تشوف أنه الدم اللي جاي ده هو عبارة عن يعني وسط علامة عشان يقول نقصة بيضاء ولا دم بتكون موية في السهم اللي هو الطشت وتقعد فوقه، ها والماء اللي بيجي نازل او الدواء اللي بيجي نازل بيتطفى قتلنا بقى كان يتطفى ها في الاسماء التفاهه ده بيقدر يعرفوا شنو هل هو علامه من علامات الطهر ام علامه من علامات الحيض. طيب سير عشان قالت انا شفت المركن اللي هو الطشت بتاع اللي هي خلت فوق اللي اختفرت فوقه يعني شنو لون احمر ده كله من الدم بتاع النزيف النازل منها. شوف الكلام ده فرأيت مركنها ملآن دما فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي. شوف الحديث كله معناه واحد قدر مدتك الزمان بس صار ويلا خلاص. قال ذا ابو داود ورواه قتيبة بن اضعاف شايف ايوه رواه قتيبة بين اضعاف حديث جعفر بن ربيعة في اخره ورواه عن ابن عياش ويونس بن محمد عن الليث فقال جعفر بن ربيعة أيوة قطيبة روى هذا الحديث في أضعاف كتاب ما لا يريدون توقيعه في أسماء السطوع في الحاشية. أيوة الإمام قطيبة روى هذا الحديث في رواية تفتروا في أسفل الحديث أسفل كتاب مولانا هنا في النص هنا أو هنا وده كما شنو يا أخوانا ما الكتاب اتملأ نضعف ونطبق تاني نعمل لك دينا يعني رواه في الحديث بتاع كتاب رواه لا المسجد أو كده. هذا روى هذا الحديث كلهم يقولوا شكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام شنو قال لها؟ تأخذ المدة والفترة اللي كانت الحيدة زمان بتعبزت وخلاص صارت. أيوة، أن فاطمة بنت أبي حبيش. حدثنا عيسى بن حماد أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن بكير عن عبد الله بن المنذر بن مقيرة عن عروة بن الزبير قال إن فاطمة بنت أبي حبيش شاهدنا مصرر باسم العنجات بعد الغاد على أنها إمرأة، حدثته أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فشكت إليه الدمع، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذلك إرق فانظري. ده قال فساد بتاع الشريان. العرق يا أخوانا شنو؟ العرق الواحد ده الشريان، يعني ده ملحيد ده اللي بيجيبه شنو؟ الشريان بيحصل له خلل مولانا، شريان واحد أو شرايين متعددة بتاعت الرحم كان حصل لها خلل بتنفجر، كان اتفجرت معناتها شنو؟ بيستيل الدم. مثلا قال لها ده شنو؟ ده عرق. ها عيني لي كويس عشان تعرفي، فانظري إذا أتى قرعك شايف؟ قال فلا تصلي. شوف إذا أتى قرعك، الحديث سجل الحنفية شنو؟ على المالكية والشافعية في تفسير الله سبحانه وتعالى والمطلقات تربصن لأنفسهن ثلاثة قروء. القرون هنا قلنا القرع شنو؟ عن عائشة رضي الله عنها قالت إنما الأقراء هي الأصحاب بهدف البخاري وده نفهمنا. ها وهنا الحديث يقول لها شنو؟ إذا أتى قرؤك قال فلا تصلي. ولا أنا يبقى القرء الحيض ولا شنو ولا ناس. السبب في ذلك مش معه من الألفاظ معنا مشتركة، يعني القرء في لغة العرب أطلق على الحيض وأطلق على شنو؟ على الطور، عشان كده شنو؟ كل واحد بيشيل وإجابة، لكن الأدلة مش معه هناك بتجي قوية. أصلاً إحنا وقفنا آخر محطة وقفنا بين أن القرع هو الطهور مش كده؟ هذا مظهرنا الصادق الحنفية وافقونا في المظهر ده. هنا في الحديث مولانا الحيض، هنا حيض في الحديث ده، لأن نلاحظ يعني العرب الطهر بيسموه القرع والحيض بيسموه القرع، والقرآن قال المرأة طلبوها تأخذ ثلاثة قرع. هل بس الثلاثة حيض ولا ثلاثة طهر؟ نحن قلنا ثلاثة طهر وهم بيقولوا ثلاثة حيض. قال طيب أسمع كلام الأحناف، قالوا الحيض هو اللي بيدل على براءة الرهن ولا الطهر اللي بيدل عليهم شنو؟ الحيض طبعا، عشان كده قال طيب إذا معناتها تعمل ثلاثة حيض ما ثلاثة طهر. لأنه كونه أنه الحيض جاها دليل على أن الرهن شنو أظن خالي، لكن كونها طهرت ما ممكن تكون حامل. طيب والعدة عملنا لشنو؟ عبادة زايد أنه شنو؟ عشان تدل على براءة الرهن. ده شنو الأدلة دول؟ والمالكية هيدل لي ويا أظن ذكر أشياء كثيرة خالص من هذا النوع. قلنا لهم شنو؟ والمطلقات تربصن بأنفسهن شنو يا أخوانا؟ ثلاثة ولا ثلاثة؟ مولانا الآية القرآنية والمطلقات يتربصن بأنفسهن كم؟ ثلاثة قروين بالتاء ولا بدون تاء؟ ما مسألة لغوية؟ بالتاء. ما طيب ما بالتاء ما مسألة لغوية. من ثلاثة إلى سبعة يا أخوانا شنو بيحذفوا منه التاء؟ من ثلاثة إلى تسعة أقصد المذكر. المذكر يثبت له التاء والمؤنث يعزف منه التاء، أكثر قاعدة. المؤنث ما هو اللي بيحتاج كان يثبت له التاء، لكن في اللغة أصل ذلك وهي لغة القرآن. سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام. سبعة بالعين بس المعرجة، ليال جمع ليلة. شوف ما قال سبعة ليال، سبعة ليال جمع ليلة، وثمانية بالتاء بدون تاء. شوف ثمانية أيام جمع يوم أصبط له. تلو المطلقات تربص الأنفسين ثلاثة. القرع ده شنو مذكر ولا مؤنث؟ مذكر. قلنا دي دليل نشيلوها الحنفية برضه. أيوة طيب إذا لمش أي واحد من المذاهبين أنت أخذته مع حجة شرعية أنت إيمان بتقلده، لكن بس كل واحد طبعا بيحكي الأدلة بتاعته وبين يجيبوا حقهم وبين يجيبوا حقهم، بين يقول الشربوت أخيرا بين يقول الكيجين أخيرا بين في النهاية الشربوت يسويش له ملع والكيجين يسويش له، فكل من العازمين هم يريدوا الكيجين هم يريدوا الشربوتين العرب وصلاته كده زي ده. أيوة بيقول إذا أتى قرأك فلا تصلي، ما دام حتى الجسم ما تصلي ها، فإذا مر قرؤك فقطع علي ما اختصري ثم صلي ما بين القرء إلى القرء، ما من الدم للدم مع أيام بتاع الطهر. حدثنا يوسف بن موسى أخبرنا جرير عن صهيب يعني بن أبي صالح عن الزهري عن عروة بن الزبير قال حدثتني فاطمة بنت أبي حبيش أنها أمرت أسماء أو أسماء حدثتني أنها أمرتها فاطمة، يعني واحدة من الاثنين دي، يا هي اللي سمعت منها أو هي اللي قالت لها شنو تفعل إليك بنت أبي عبيش أن تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تقعد الأيام التي كانت تقعد ثم تتصل الزمان بسيطة. من جبال الرواية كلها شنو يا أخوانا موافقة على الكلمة الواحدة دي. قال أبو داود ورواه قتادة عن عروة بن الزبير عن زينب بنت يعني أم سلمة أن أم حبيبة بنت جحش استحيب جاها دم النزيف فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل وتصلي أيام أقرائها منا أيام شنو يا أخوانا حديثها شان مولانا. هذه كلها حجة على المالكية والشافعية للحنفية كمان. قال أبو داود لم يسمع قتالة من عروة شيئا لا يريد أن عمل إسناد ما أخونا منقطع. ما هو غير ابن عيينة أبو سفيان في حديث الزهري عن عمرة عمرة بنت عبد الرحمن يعني بتروي عن السيدة عائشة قالت إن أم حبيبة كانت تستحاض فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تدع الصلاة أيام أقرائها. شوف أيام أقرائها أيام الطهر. قال أبو داود وهذا وهم من ابن عيينة ليس هذا في حديث الحفاظ عن الزهري إلا ما ذكر صهيب بن صالح. أيوة يعني الإمام أبو داود رضي الله عنه يقول شنو ناقة طبعا الرواية ليس هذا هو اللفظ المذكور في حديث الحفاظ. الحفاظ رواه زي عمرو بن الحارث والليس ويونس بن أبي زيد والأوزاعي ومعمر وغيرهم دي كل الألفاظ قال اختلفت من هذا قال هتعرف ألفاظ قال بتمام هناك بعد الباب ده بتجيك بعدين أنه قال شنو. وقد روى الحميدي هذا الحديث عن ابن عيينة لم يذكر فيه تدع الصلاة أيام أقرائها ده يريد على أن كلمة تدع الصلاة أيام أقرائها كلام جاءه هذا الراوي لكن ما محفوظ إلا بقية الرواة. لكن الحكم هل هو كذلك ولا ما هو كذلك أيام الأقراء هل بتدع الصلاة ولا بيصلي؟ تدع الصلاة. إذا نشوف كلامنا جبين قلنا اللي تلازم بين الصحة وشنو يا أخوانا صحة الحديث وصحة المعنى. أصل معنى ما شنو يا أخوانا ما صحيح لكن الصحة بس كون الرواية خالفت رواية الحفاظ التانيين ده شذوذ العقل هنا ده بس مولانا الحتة دي وبعد لنا ولا كيف؟ يعني هسه هنا الحديث ما قال شنو؟ قال أنه الحديث ما قال لها تدع الصلاة أيام أقرائها. آه طيب معناه كان قال لها ما تدع معناه كان بيصلي وأيام الأقراء صلت لنا هي أيام الحيض وأيام الحيض بيصلوا فوقها ولا ما بيصلوا فوقها؟ إذا ما بيصلوا فوقها إذا داري يوريك الشذوذ من حيث الرواية بس فقط. أما من حيث الحكم ما يهو لأنها تدع الصلاة شايف؟ وها أيام أقرائها. وروت تمير بها الجاهلين هناك المختلف والمختلف بنت عمرو زوج مسروق مسروق ده تالي جرير بن السيد عائشة رضي الله عنها عن عائشة المستحاضة تفرق الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل. وقال عبد الرحيم بن القاسم عن أبيه إن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تترك الصلاة قدر أقرائها ده كل معناه صحيح. وروى أبو بشر جابر بن علي وحشية عن إكرامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن حبيبة بنت جحش استحيلت فذكر مثله. وروى شريك عن عدي اليقظان عن عدي بن ثابت عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل وتصلي. وروى العلاء بن المسيب عن الحكم عن أبي جعفر قال إن سودة استحيلت فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم إذا مرت أي الحجه الحقيقيه صلاه ماضي. اما في الايام بتاعت الاجتهاد ما صلى فيها لان حكمها حكم الطائر. وروى سعيد بن جبير ان علي وابن عباس المستهاده تجلس ايام قرئها. وكذلك رواه عمار مولى بن هاشم وسلق بن حبيب عن ابن عباس. وكذلك رواه معقل الخثعمي عن علي. وكذلك روى الشعبي عن قمير امراه مسروق عن عائشه. قال ابو داود وهو قول الحسن طبعا البصري وسعيد بن سعيد شايخ وعتاء ومكحول وابراهيم وسالم والقاسم عن المستهاده تضع الصلاه ايام اقرائها بما الفتوى انتهت يا اخواننا. حسن هو البصري افضل التابعين. سعيد بن سعيد افضل التابعين. عطاء في ناس خرساني ما في اكبر منه. مكحول بالنسبه لناس اليمن. ابراهيم قال هو النخعي بالنسبه لناس الشام. وسالم والقاسم دين من فقهاء المدينه الصالحه. كلهم قالوا شنو انا المستهاده تضع الصلاه ايام شنو اقرائها معنا ايام شنو حيدها بس الحقيقيه هي غير الايام الزايده الجاتة وهي شنو ما جاي بخبر. حدثنا احمد بن يونس وعبد الرحمن وعبد الله بن محمد النخيلي قال حدثنا زهير اخبرنا هشام بن عروه عن عروه عن عائشه قالت ان فاطمه بنت ابي حبيش جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت اني امراه استهاض فلا اسقط الدم الجيف افعله الصلاه. قال انما ذلك عرق شغل تاشريان بس اصاب الفساد يعني الشريان اسمه فسد وليست بالحيضة. فاذا اقبلت الحيضة فدع الصلاه واذا ادبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي. المعنى كله صحيح. حدثنا القانبي عن مالك عن هشام باسناد زهير ومعناه قال فإذا أقبلت الحيدة فترك الصلاة فإذا ذهب قدرها فاغسل الدم عنك وصلي لأن الدم كله مستمر عشان كده شنو الحيدة تقدر بس في أيام شنو النزيف. بعد إذا أقبلت الحيدة تدعو الصلاة. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا أبو عقيل أن بحية قال سمعت امرأة تسأل عائشة عن امرأة فسد حيضها الفساد حصل لها في الشريان وأهريقت دما. العرب بتقول أريقت وأهريقت زي ما بتقول أهل وقالت آل كما قال دماء محولة من أهل شايف أهريقت إهراق الدماء معناها دفيقة إهراق الماء معناها دفاقة إهراقه الدفيق بس أهريقت دما هو دم النفاق دم الاستهابة. فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن آمرها فلتنتظر شوف تنقص يعني قدر ما كانت تهيد من كل شهر جميل بس فإذا كان سبعة أيام تنقص سبعة أيام خلاص وحيدها مستقيم. شوف أيام الحيد كان هما مستقيم ما كان بيجي سبعة أيام بس وينقتل. قال فلتعتد بقدر ذلك من الأيام ثم لتدع الصلاة فيهن أو بقدرهن ثم لتغتسل بعدها ثم لتستغفر بثوب ثم تصلي تعمل شنو الاستثمار بالثوب وتصلي جعلنا حكم حكم الحائض والدم ده شنو عمل الاستثمار بس فقط عشان ما يسيل على رجله. حدثنا ابن ابي اقيل ومحمد بن سلمه المصريان قال اخبرنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن ابن شهاب عن عروه بن الزبير وعمره عن عائشه قالت ان ام حبيبه بنت جحش ختنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بما أخو زوجته القتل ما هو غريبة النسيب نسيبة دي نسيبة النبي عليه الصلاة والسلام أخو زوجته شايف ما زينب بنت جحش ودي شنو أم حبيبة بنت شنو جحش شايف يعني ختنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحت عبد الرحمن بن عوف زوجه استحيضت سبع سنين. شوف الكلام ده النزيف سبع سنين أن الدم ما فيه اعتدال. فاستفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذه ليست بالحيضة ولكن هذا إرق فاغتسلي وصلي معناتها حصل له الفساد. وصلنا لحد كم حسين أي ماذا لن نكمل خلنا خمسة عبين 52. قال أبو داود زاد الأوزاعي في هذا الحديث عن الزهري عن عروة وعمرة عن عائشة قالت استحيضت أم حبيبة بنت جحش وهي تحت عبد الرحمن بن عوف سبع سنين فأمر النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقبلت الحيضة فضعي الصلاة فإذا أقبلت فاغتسلي وصلي. قال أبو داود ولم يذكر هذا الكلام أحد من أصحاب الزهري. الثغري خير الأوزاعي، والأوزاعي معناها الثقة، وكفر بالثقة بالحديث سنة أخوانا لا ينافي صحته. ورواه عن الزهري عمرو بن الحارث والليث ويونس وابن أبي ذئب ومعمر وإبراهيم بن سعد وسليمان بن كثير وابن إسحاق وسفيان بن عيينة، ولم يذكروا هذا الكلام. القائد نقول لمولانا إمام أبو داود ما له أخوانا زيادة الثقة أو تفرد الثقة بالحديث أو بالزيادة لا تنافي صحته. قال أبو داود: وإنما هذا لفظ حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. قال أبو داود: وزاد بن عيينة فيه أيضا أمرها أن تضع الصلاة أيام أفرارها، وهو وهم قال من ابن عيينة. وحديث محمد بن عمرو عن الزهري فيه شيء معناه ما صحيح، ويقرب من الذي زاد الأوزاعي في حديثه. الحديث اللي سبق دي أخونا عندها علل يعني بيعرفها أهل الجرح والتعديل أنه بيورينا الإمام على أن الحديث دي أخونا ما صحيح، لأن الزيارة قال ما ذكر أحد من الحفاظ اللي هم أصحاب الزهري، معناه انفرد بها رجل واحد، ولما انفرد بها رجل واحد ها انفرد بها شنو يا اخوانا؟ واحد انفرد بها ما ذكر واحد من اصحاب الحفاظ اصحاب الامام الزهري عنه غير ابن عيينه. وابن عيينه قلنا شنو يا اخوانا؟ امام اذا روى ولكن ما عن كان عن كان يدلس ما امامته. عشان كده شنو الامام ابو داود داري يوريك على ان الحديث ما صحيح. السفيانين كلهم يقولون سفيان الثوري وسفيان بن عيينة كل واحد منهم كرر الحديث بالعنعنة معناه حكمه شنو؟ أنه حكم الضعيف. ولو صح أي حديث صحه اليوم البخاري أو مسلم بناء على أن الحديث ورد من طريق آخر متصل، وأما كان بقى من مجرد الإسناد اللي هم عليه معناه العنعنة بتاعت المدلس سنة أخوانا ضعيفة. حدثنا محمد بن المثنى أخبرنا محمد بن أبي عدين عن محمد يعني ابن عمرو قال حدثني ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن فاطمة بنت أبي حبيش قال إنها كانت تصطهار، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان دم الحيضة فإنه دم أصفر. شايف يعرف، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي فإنما هو إرق. ده مذهب تاني أخونا. المذهب الجبين اللي احنا ماشيين عليه وكان قلنا حيضتها كانت 6 أيام، وبعد أثبت العلة والدم بقت شنو يا أخونا ما بتفرز بين 6 و7 والأمر كله الدم نازل، قلنا ما بتاخد من كل شهر قلنا شنو 6 أيام. طيب وفي دم آخر هو شنو يا أخونا إن استطاعت، دم موجود عندنا في مذهبنا إن استطاعت أن تميز التمييز بين دم الحيض مولانا ودم الاستعاضة، ما مقرر عندنا في الفقه. كان استطعت أن تميز بين الدمين ما خلاص يبقى حكمه حكمه أنا خير وذني خلاص كل واحد تميز. هذا مذهب آخر حتينا بقى في المذهب ده قال لها إن إذا كان دم الحيضة فإنه دم أصوت يعرف، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضعي وصلي فإنما هو شنو عرق شريان بس فيه إلا عشان كده بدأت قدم ده. قال أبو داود قال ابن المثنى حدثنا به ابن أبي عدين من كتابه، الحديث مرات من الرأس ومرات من الكتاب هكذا، ثم حدثنا به بعد حفظا شوف مرتين. قال حدثنا محمد بن عمرو عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت إن فاطمة كانت تصطهر فذكر معناه. قال أبو داود وروى أنس بن سيرين عن ابن عباس في المصطهر قال إذا رأت الدم البخراني فلا تصلي. الدم البخراني هو الدم الأسود، الدم البخراني الدم القليز والدم المتغير شايف يخرج شنو يا أخوانا من قعر الرحم ونصب قال ليش شنو يا أخوانا إلى البهر لكسرته وسعته، زي ما عن البهر كثير هو ذات شنو نصبه للبهر معناه الدم زي ذا كان جاء قال الصلاة معناها تخليها باعتبارها هي شنو يا أخوانا صلاة فلا تصلي، وإذا رأت الطهرة ولو ساعة فلتغتسل وتصلي. عشان كده شنو يا اخوانا اقل الحيض قلنا شنو ما عنده وقت وين فترته هذه لحظه واحده الدليل ذاته وتصلي. قال مقبول ان النساء لا تخفى عليهن، دي كما مسائل فقهيه نقل الامام ابو داود عن جماعه من اهل العلم لا تخفى عليهن الحيضة ان دمها اسود قليز، فاذا ذهب ذلك وصارت صفرة رقيقة فانها مستعادة تغتسل وتصلي، ده هو القالب الحاصل شايف. وقال أبو داود وروى حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن القعقاع بن حكيم عن سعيد بن مسيب في المستهاد قال إذا أقبلت الحيدة تركت الصلاة وإذا أدبرت اقتصرت وصلت. وروى سمرة وروى سمي وقيله عن سعيد بن مسيب تجلس أيام أطرائها بس تأخذ أيام بتاعت الليناء دي ما تصلي فوقها. وكذلك رواه حماد بن سلمة عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال أبو داود وروى يونس عن الحسن الحائض إذا مد بها الدم تنقص بعد حيضتها يوما أو يومين فهي مستحاضة. ده الاستدار مولانا بجاو الجماعة جاو عثمان ده الاستدار ولا جنوك ولا ما يهود الاستدار الدعاء يومين ده. أسمع هنا الاجتهاد في الاستدار الأئمة العرب قلنا ما أخذ به من حيث المذاهب لكن أخذ به الإمام مالك رضي الله عنه استحسانا قلنا بناء على أنه الخبرة والتجربة والآثار تدل عليه. شايف يقول شنو؟ يقول أبو داود رأى يونس عن الحسن طبعا البصري إذا فهد الخبرة ذاته أدرك علي بن أبي طالب وأول ذول لبس المرقع يا أولاد الحائض إذا مد بها الدم تمسك قال بعد حيضها يوما أو يومين بعد شنو هي مستحاضة. طيب إمام مالك شنو أخذ الاحتياطي مريحا بالثلاثة عاديين بس. قال التيمي عن قتادة إذا زاد على أيام حيضها خمسة أيام قال فلتصلي. شوف إذن وراجع الآن الأيام شنو يخون ناس أخذ بالكثير ما أخذ بمالك ناس أخذ بالبسيط ما أخذ بواحد أخذ بشنو يخون بس بالمتوسط خير الأمور. فلتصلي قال التيمي فجعلت أنقص حتى بلغت يومين فجعلت وين هنا لخبطنا المعلومة ولا شنو قال فلتصلي قال التيمي فجعلت ولا شنو هنا أيوة فجعلت أنقص حتى بلغت شنو يا أخوانا يومين يعني معناتها ما من خمسة أيام في الاستسحاق ما بقي شنو مولانا لحد ما جاها يومين. إذا ما رام الخمسة جائزة واليومين جائزة إذا في النص مولانا شنو من باب أولى أما ثلاثة أيام فجعلت أنقص يعني حتى بلغت شنو قال يومين اللي هو من كم من خمسة أيام. فقال إن كان يومين فهو من حيضها. وسئل ابن سيرين عنه فقال النساء عالم بذلك بس ترجو لأهل الخبرة وأمركم له. حدثنا زهير بن حرب وغيره قال أخبرنا عبد الملك بن عمرو أخبرنا زهير بن محمد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن إبراهيم بن محمد عن طلحة عن أمه عمران بن طلحة عن أمه حمنة بنت جهش قالت كنت بني أبي حيضة كثيرة شديدة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أستفتيه وأخبره فوجدته في بيت أختي زينب بنت جحش فقلت يا رسول الله إني امرأة أستحاض حيضة كثيرة شديدة فما ترى فيها قد منعتني الصلاة والصوم. فقال أنعت لك الكرصف أنا بديك الوصف بتاع الكرصف والبطن بتاع ملكين فإنه شنو يذهب الدم من دار وريها لأن الدم ده شنو تجعلي الكرصف الدم يعني القطن بيجعل الدم كله شنو يكون ثابت فوق وبعدها تعمل الاستصفاء. قالت هو أكثر من ذلك كون يجعل له القطن أي كثير القطن ما بثبته. قال فاتخذي ثوبا خلاص عمل الاستصفاء عمل الثوب يكون. فقالت هو أكثر من ذلك قالت إنما أثج ثجا مع فجاجة معناه مصبا انصبارا. شوف الشغلانة دي الحيدة التابعة غريبة من نوع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سأمرك بأمرين مادما شوف الفتوى يا أخونا بتاعتي بشني يا أخونا ما بقدر الحال جميل ما الفتوى شنو كونه بيقوتهم وخلاص وتكتفي لا ما بيجيب ما بيشتوف خلاص تكتفي. قالت الشغل أكبر من ده قالت ابن الديك وكم تاني الفتوى يا أخونا بتختلف وهذا يجي يسألك بعد ما تديه الفتوى ثاني يقوم يتم الكلام تسمع عنه شنو كلام واختلف مع الشيء اللي انت شتيته لو جاءوا كثير في الفتوى تتم الكلام كله حتى ما يقدر يفتيك لكن اتبعت مع وراك جزء ثاني جبت كلام ثاني وراك جزء يبقى كلامه ما تم. قال سأمرك بأمرين أيهما فعلت أجزى عنك. كفاية من الآخر. فإن غويت عليهما فأنت أعلم. أنت بتعرف نفسك لو بتقدرين ولو ما بتقدر بتعرفي. قال إنما هذه ردة من الشيطان. الردة بمعنى شنو؟ ضربة. أصل الردة بمعنى الضربة في الأرض، لكن الردة بمعنى لفظة سببها الشيطان عشان يوسوس للإنسان ويمنع من الصلاة. نخذ بالنا جدا في الكلام. الدم النازل الكثير ده قال دي ردة، يعني شنو؟ حبش يعني حبشة كده الشيطان حبشك وصوى لك الكلام ده. فتحيدي ستة أيام أو سبعة أيام في علم الله تعالى ذكره ثم اغتسلي. شوف الكلام ده يعني من أي شهر؟ لاحظ الكلام ده من أي شهر تأخذ ستة أيام؟ كان أخذت ستة أيام يكون معناتها تعملي الأيام بتاعة الطهور بتاعتك 24، أو كان أنت عملتي أربعة أيام وأحيانا كمان الشهر يزيد أو ينقص. ستة سبعة أيام يكون هناك عندك كم يا أخوانا؟ 23 يوم. حطينا بالنا مولانا؟ ما كده كان أخذت أربعة يكون، كان أخذت ستة يكون هناك فاضل 24، كان أخذت سبعة يكون فاضل كم؟ 23. هكون 27 أو 23 ده ما في علم الله، مع أنه أحيانا ما يبقى 27 اللي أنت بتخلي به غالي، ومرات يكون 28 حسب الشهر يعني. لاحظ قال ليك، قال لها النبي عليه الصلاة والسلام فتحيضي. تحيضي معناها اجعل نفسك انت شنو حائض ستة أيام، أو كمان اجعل نفسك انت حائض سبعة أيام. ها في علم الله تعالى تعالى ذكره ثم اغتسلي. مش أخذت ستة أيام خلاص اغتسلي. حتى إذا رأيت أنك قد طهرتي، مش تميتي الستة واستنقعتي، فصلي 23 ليلة أو 24 ليلة. 23 في 7 الشهر ما كانش لنا منه 7، فأنا فاضل كان 23، أو كان عملت ذلك 24 ليه معناه كده زي ده. أيوة شايف 20 ليلة وأيامها وصومي فإن ذلك يجزئك، وكذلك فافعلي كل شهر كما يحدن، أو في رواية بتقول تحيد النساء، وكما يطهرن ميقات حيدهن. شايف كما يحيد يعني نفس المواقيت عادة أنه ست يوم وسبعة أيام وها وطهرهن. فإن قويتي لو إني بقوة على أن تؤخري الظهر وتعجلي العصر فتغتسلي. شايفه في لفظ بيقول فتغتسلين وتجمعين بين الصلاتين، ده الجمع يأتيه عثمان ده الصوري نهاية المختار بتاع الأولى وبداية شنو؟ نهاية المختار بتاع الأولى هو لشنو؟ ها بداية ده وبداية ده. فتقتصلين وتجمعين بين الصلاتين الظهر والعصر وتؤخرين المغرب وتعجلين الإشاء، ثم تقتصلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي، وتقتصلين مع الفجر فافعلي وصومي إن قدرت على ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ها وهذا أعجب الأمرين إلي. كان إنت قدرت سويت الكلام ده أعجب الأمرين إلي، ده اللي أنا بحبه أكثر، هو معدها الخيار. قال أبو داود ورواه وعمرو بن ثابت بن عقيل فقال قالت حمنة هذا أعجب الأمرين إلي، لم يجعله قول النبي صلى الله عليه وسلم، جعله كلام شنو حمنة. ده هو شنو هو الصحيح. طيب ها ولانا عرفنا الحتة دي، حسنا إحنا مرقنا من حكم شنو يا أخوانا الاستهادة العادية، رجعنا يعني في نفس الحكم اللي هو شنو حكم بتاع الثلث. الاستهادة مع الثلث مولانا، الاستهادة ما هي برا منوع من الثلث، الاستهادة منوع من الثلث، معناتها قدر ما تعمل النساء. النساء عادة يا ستة يا سبعة. كان اتحيضتي معناها جعلت نفسك حائض ستة أيام، يكون شنو باقي الأيام اللي فضلت من الشهر عليها 24، وكان جعلت نفسك أنك حائض سبعة أيام اللي هو شنو يا أخوانا 23 يوم، دي تقديها شنو طهر، معناتها خلاص مش طهرتي خلاص أنت تغتسلي وتصلي، لكن الصلاة شنو والدم لسه نازل، دم حكما أن الدم شنو معناتها وقف والدم نازل. أخر الصلاة بتاعت الظهر، صلاة بتاعت الظهر أخريها لحد 3:15 ولو 200 ثلاثة وربع سيكون أو نهاية الوقت المختار مولانا، ولا ثلاثة ونص أو ثلاثة إلا ربع تأخريها الظهر لحد الوقت ده، أول دخول العصر أو ثلاثة ونص أول دخول الأزهر، ونهاية شنو يكون انتهاء المختار بتاع الزهور. قال تقتصي لغسل واحد، الغسل ده مستحب فقط مع صاحب السلس. قلنا شنو يا أخوان، إن استطاع أن يغسل الجمل عليه أو في البول وفي غيره ده ممكن يفعل ذلك، لكن ما مكلف به. تجمع بين شنو الظهر والعصر، ده الجمع الصوري، وفي العشاء والمغرب كذلك، تأخر صلاة المغرب شوية كده وبعدها تقوم تجمع الصلاتين وتصلي. ده كله دليل يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام أداها الرخصة. جمع تقديم برضه التعيوات هنا سوري الدول أولاني سوري والثاني سوري. أيوة كده ما بتأخر المغرب شوية، المختار بدام وما انتهى. وده تفصيل كمان بيرجع بناء على أن المغرب هل مختار مولانا عندها ولا ما عندها، ده كله بيرجع لهذا التفصيل. انتهينا من الحديث الدارين نجيها سمينا الخمسين هنا ولا شنو؟ أيوة. إذا قال أبو داود حسعرني أقول كلمة وهذا أدب الأمرين إلي، مش النبي عليه الصلاة والسلام هو اللي قال كده، هي اللي قالت أنا اخترت لأنه نجمع بين الظهرين. طيب قال أبو داود كان عمرو بن ثابت رافديا ها وذكره قال شنو أن يحيى ابن معين، دار لك لأن الحديث فيه خلل من حيث أنه في إسناد رجل رافدي، الرافدة دي ما نوع من الشيعة دي اللي أخوانا. طيب لكن بيروي الحديث أن يحيى ابن معين أن هو زميل الإمام أحمد بن حنبل. المعلق بيقول شنو يحيى الظهر رجل رافدي لكنه شنو قال كان صدوق في الحديث ثابت شايف، وثابت بن المقدم رجل شنو يعني ثقة، وذكره أن يحيى ابن معين بس كلهن رغم أنه هو شنو رافدي إلا أنه من صحة الحديث. البخاري روى أكثر من 100 من الشيعة مولانا، البخاري روى في الصحيح أكثر من 100 من الشيعة. والتشيع طبعا كمان يختلف من التشيع حسي مرت عليه، والتشيع كان بس أنك أنت لو اشتهرت عند الناس بنصرة أهل البيت اسمك شيعي، ولو اشتهرت بالدفاع عن أهل البيت اسمك رافدي. عشان كده الإمام الشافعي قال إن كان رفض الحب آل محمد فليشهد الثقلان أني رافدي. شافعي قال سجلوني أي رافد قال أنت كان قاعد تحبه كثير. أيوة كده، مع أنه الناس المالكين أن المحبة في الشيعة أكثر من المحبة في السنة، والشيعة مولانا لقينا محبة فوقهم شنو أكثر من السنة. طيب معنا إذا أي ذو اشتهر بالشغلان شنو بنقوم ننسبك شنو للشيعة بس فقط، وإن لم تكن شيعة حقيقة. عشان كده التشيع في الصدر الأول ما كان مضمون، وأهل العلم طبعا في الرواية ما ميزوا بين كون الراوي المبتدع اللي هو رافدي شيعي خارجي يعني غيره من الفرق ذي الكروين عنه، قالوا على اثنين شيعي يدعو الى بدعته قال لا تقبل روايته على الاطلاق، قيل تقبل روايته الا في مجال ذاته مجال البدعة ذاته لا تقبل، اذا كان اثبتنا انه ثقة. هل هو شنو يجيب حديث يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عليم افضل من ابي بكر، هنا شنو دي هي البدعة ذاته ما لا يصدق هو. يجيب حديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال السيدة عائشة كده كده كده ما كويسة واحد من الصحابة، هو دارين يسبقوا الفضل من الصحابة وسيجي قالوا الشغلانة كلها في سيدنا علي بن أبي طالب، يبقى إذا ممكن جاوز الحد. كالروعة في الحتة اللي بتعيد البدعة بتاعته لا يقبل منه، أما كالروعة في الحتة ما بتعيد البدعة ما لا يقبل منه. عشان كده المحشي يقول شنو كن رافديا صدوق وأخذ بحديثه ما يمنع من الصحة. طيب أبو داود نبهه شنو للعلم به عشان تعرف الرجال واضح ده. قال أبو داود سمعت أحمد يقول حديث ابن عقيل في نفسي منه شيء، شايف قال يعني ما تمام كده معي. أيوة. باب ما روي أن المستحاضة تقتصر لكل صلاة. حدثنا ابن أبي عقيل ومحمد بن سلمة المرادي قال حدثنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير وعمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت إن أم حبيبة بنت جحش ختنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحت عبد الرحمن بن عوف استحيد 7 سنين، فاستفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذه ليست بالحيضة. ولكن هذا حرق فاغتصلي وصلي. قالت عائشة فكانت تغتصل في مركن دتشت ذكرناه في حجرة أختها زينب بنت جحش حتى تعلو حمرة الدم المعدة وشعبة السيدة عائشة. تمينا وخلاص. حدثنا أحمد بن صالح أخبرنا عن بسة أخبرنا يونس بن شهاب قال أخبرتني عمرة بنت عبد الرحمن أم حبيبة بهذا الحديث. قالت عائشة فكانت تغتصل لكل صلاة. لاحظ الحديث قال لها تجمع وكونها تغتصل لكل صلاة ده باجتهادة ما صاحب السلف الماء مكلف مولانا بإزالة النجاسة لو أزال في حرج ما ده هو شغله. حدثنا يزيد بن خالد بن عبد الله بن موهب الحمداني حدثني الليث بن سعد عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة بهذا الحديث قال فيه فكانت تغتصل لكل صلاة. قال أبو داود قال القاسم بن مغرور عن يونس عن ابن شهاب عن عمرة عن عائشة عن أم حبيبة بنت جحش وكذلك رواه معمر عن الزهري عن عمرة عن عائشة وربما قال معمر عن عمرة عن أم حبيبة بمعناه يجيب الحديث يكون معناه واحد وكذلك رواه إبراهيم بن سعد وابن عيينة عن الزهري عن عمرة عن عائشة وقال ابن عيينة في حديثه ولم يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تغتصل هذا هو الصواب. حدثنا محمد بن إسحاق وكذلك رواه منه يقول عن ابن عيينة عن عمرة عن عائشة عن ابن عيينة حديث ولم يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذلك. أيوة الاستدراك بتاعكم ده هنا عندنا هنا هناك عاملينه في الحاشية. وكذلك رواه الأوزاعي أيضا قال فيه قالت عائشة فكانت تغتصل لكل صلاة هي براها من خير أن تؤمر بذلك.